تمام، الحاجة الوحيدة اللي عمل الرجل كده ان انت فينا شايل تمام. خدنا كمان السي اس اف اندريا ودور اندرا تيسكي، مش عارف ايه الحجوم في دور اندرا تيسكي او دور مانتيلا تيسكي، مع ان دي حاجه قريبه ان احنا بنشوفها، ومع ذلك جت اكتر سؤال جاب نظري في تروما كلام تمام. نيجي بعد كده للانفلاماتوري كونديشن بتاعنا. كلمه انفلاميشن اللي احنا بننهي الكلمه بيها تايتس تمام، لما اقول لك راينايتس اللي هي انفلاميشن في الميوكوزا بتاع النوم ده راينايتس، راينايتس انفلاميشن في الميوكوزا بتاع النوم. انا عندي راينايتس يعني عندي كومن كولز، عندي مش عارف راينايتس في الروما، اهي راينايتس خلاص اللي هي انفلاميشن في الميوكوزا بتاع النوم. اما السكين فاكر لما قلنا المناخير طالع منها شعر وبالتالي الجزء الاولاني ده اللي اسمه فيستيبيوليو سكين ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم تمام، ده ليه طالع منه شعر. انفلاميشن في جدر الشعره اسمه فرانكل، والفرانكلوزس هي من كتير للدايابيتس طبعا، واللي بيبرشوا في مناخيرهم كتير اللي عمال يلعب ويطلع الشعر ده برضه بيجي له فرانكل تمام في مناخيره. يبقى اذا فرانكلوزس ده لوكالايز كان هو لوكالايز وفايت ستيرنا بتاع هنا، اما لو كل الحته دي احمرت وشقات فيستيبيلايز ديفيوز فيستيبيلايز اللي هي الديفيوز بتاع هنا. يعني انا عندي لوكالايز وديفيوز هنا برضه زي دي، بس لوكالايز بسميه فرانكل والديفيوز بسميه فيستيبيلايز تمام كده. الميكوزا اللي هي الراينايتس هنا فرانكل وفيستيبيلايز، اما جوه خالص الميكوزا اللي بنسميه ميوكاس دي الانفلاميشن اسمه راينايتس. اولا انا مش طالب منك، وبعدين يا محمد انا مش طالب منك تحفظ التقسيمه دي، عمره ما هيجي لك يقول لك السمي، لكن لازم تقراها، وهي نفس التقسيمه بدايه من هنا للاخر بدايه من الميكوزا هي نفس تقسيمه اللارينكس، لسبب ان الريسبيرس سيستم واحد النوز واللارينكس ميكوزا واحده، فهتلاقي نفس التقسيمه هناك في اللارينكس بس بدل كلمه راينايتس بتبقى لارينجايتس. طيب الميوكوزا انفلاميشن فيها اسمها راينايتس. اي انفلاميشن في الجسم يا دكتور طالما وصلنا لمناطق الانفلاميشن بقى مش زي الاير اكيوت بلايتس ميديا وكرونيك بلايتس ميديا وخلصنا، اي انفلاميشن اكيوت او كرونيك، وقلنا الاكيوت ديوريشن اقل من 3 اسابيع والكرونيك اكتر من 3 شهور. اي اكيوت او اي كرونيك سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. يعني ايه كلمه سبيسيفيك؟ يعني كوزد باي سبيسيفيك اورجانيزم ما يعملوش غيره. لما تقول لي الدفتيريا ينفع تتعمل فيبروتيل باكتيريا بالدفتيريا؟ لا خلاص يبقى ده سبيسيفيك انفلاميشن. لما تقول لي راينوس كيلوروما في الكرونيك ينفع تتعمل باورجانيزم غير كليبسيلا راينوس كوماتس؟ لا يبقى اذا ده سبيسيفيك. التي بي سبيسيفيك تي بي بس اللايف وهكذا. يبقى اذا السبيسيفيك كوز باي سبيسيفيك اورجانيزم ما يعملوش غيره، اما النون سبيسيفيك ممكن اي حاجه تعملها. الاكيوت سبيسيفيك هي الدفتيريا، كل الاكيوت سبيسيفيك في الاي تي هي الدفتيريا، اكيوت سبيسيفيك في النوز الدفتيريا، اكيوت سبيسيفيك في الفارنكس الدفتيريا، اكيوت سبيسيفيك في اللاركس الدفتيريا. طبعا ما قلناش في الاير ما ينفعش في الاير تمام. طيب يبقى الدفتيريا اللي هي كوزد بالكوراين بكتيريا من الدفتيريا، اما النون سبيسيفيك ده كوزد باي فيروس مش عارف باي بكتيريا. الرايو فيروس بيغير نفسه كل شويه، وبالتالي الكومن كولد اذا نون سبيسيفيك ما بتقدرش تمسكه تمام، لان كل شويه يحصل له ميوتيشن. طيب يبقى الكومن كولد اللي بيسموها كورايزا ده اكيوت نون سبيسيفيك راينايتس. الانفلونزا، الانفلونزا دي يا اولاد اللي هي كوزد بالانفلونزا فيروس مش نيموفلس انفلونزا بكتيريا تمام، الانفلونزا فيروس تمام. دي نون سبيسيفيك لان في كذا نوع من انواع الانفلونزا تمام. الاكزانسيماتا اللي هي الحاجات اللي بتعمل فيفر اند راش زي الميزلز سكارلت فيفر، جميع انواع الديزيز اللي بتعمل فيفر اند راش بنسميها اكزانسيماتا، زي ما في رش في السكين بيبقى في ميوكوزايتس انفلاميشن في الميوكوزا تمام كده. طيب يبقى الاكزانسيماتا بتعمل راينايتس، الواد اللي عنده ميزلز حصبه بتلاقيه عمال يرشح والميوكوزا بتاع مناخيره محمره من جوه، ده الاكيوت سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. الكرونيك سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. سبيسيفيك اللي هي الراينوس كيلروما بنسمي الكرونيك سبيسيفيك في الاي ان تي جرانيرومات او جرانيروماتا. كلمه جرانيروما اوما ماس مكونه من جرانيوليشن تشو تمام، عامله زي التيومر كده جرانيولا لكن هي مش تيومر تمام. يبقى اذا لو انا جيت اقول لك ايه الجرانيوما والبيوز، السؤال ده جه كامل قبل كده، سؤال طويل، ده جه ايام رئيس القسم كان ليه كتاب قبل كده 400 صفحه تمام، وكان الموضوع ده 14 صفحه، والسؤال ده كان عليه ربع ساعه 14 صفحه، كتاب جرين كده كان 400 صفحه تمام. فلو جيت تقول لي نمره واحد، لو قلت لك سؤال جرانيوما في الاسم وقلت لك عدهولي وقلت لي نمره واحد اللوبس او السيفلس او الليبروزي، هشطب لك على كل السؤال. تخيل ليه؟ لان الراينو سكليروما از ذا كومنست اني تي جرانوما ان ايجيبت، ده هي مصر اللي معلمك راينو سكليروما، هرمو راينو سكليروما معايا. وبالتالي الراينو سكليروما دي لاند مارك، يعني احنا فعلا ناشرين حالات راينو سكليروما بره، فلما بننشر بره بيعتبروها عادي جدا. الشهر ده سبحان الله واحد اعتقد تايواني ناشر كيس ريبورت ان اكتشف عنده راينو سكليروما. احنا عندنا لو بعتنا كيس ريبورت تبقى بوزيتيف، ما انت مصر في مشكله يعني، مصر والهند ده عادي جدا راينو سكليروما معايا. امريكا برضو لو اكتشفوا فيها حاجه اعتقد من سنه او سنتين اكتشفوا فيها حاله راينو سكليروما معايا، اكيد اتعادلت من حد مصر. فده الراينو سكليروما لازم تتقال نمره واحد، ما ينفعش تبتدي بحاجه ثانيه غير راينو سكليروما تمام. حتى في اللارنكس لو قلت لك ايه جرانيلوما تقول لي لارنكو سكليروما نمره واحد، فاهم؟ لان ده الكومن. يا جماعه لو قلت لك ايه الكومن استجلوما في كل الجسم هتقول لي البلارزيزس، طبعا عندنا منتشره جدا تمام، الكومن استجلوما اللي تيجي معظم المصريين البلارزيزس تمام. كذلك هنا الكومن استجلوما في الاي ام تي رايوس كليروما. طب والتي بي يا دكتور؟ ما هو جزء من التي بي راس اللاين اسمه لوبس، لما يجي للنوز اسمه لوبس. فاكر التي بي لما بيجي في السكين مش كنت بتسميه لوبس فايجارس؟ وكذلك لما يجي هنا في السكين بتاع الفيستيبيول بسميه لوبس. اذا التي بي اللي هو اللوبس. سيفلس، اللوبس ده الثعلبه. سيفلس ده كوزد بالتربانوما بلد اه طبعا، سبايروكيتس ده سبيسيفيك ما ينفعش يبقى كوزد باورجانيزم تاني تمام. الليبروسي اللي هو المايكوبكتيريوم ليبري معايا، وبالتالي برضه سبيسيفيك. واخيرا الفنجل انفكشن، طبعا الفنجل انفكشن مشكله العصر، بدا مع اللو اميونيتي مع البوليوشن بدا يبقى الفنجل انفكشن من حين للتاني كتير، بعضها فيتال وبعضها لا تمام، زي الاسبرجيلاس مثلا. نون سبيسيفيك، كلمه نون سبيسيفيك دي اي حاجه تعملها، ما فيش سبيسيفيك اورجانيزم عملها، يا اما يحصل اتروفي للميوكوزا بتاع النوز، ودي مشكلتنا عندنا في مصر اتروفيك راينايتس، يا اما يحصل هايبرتروفي للميوكوزا بتاع النوز عكس بعض، ودي مشكله المدخنين، تلاقي من كتر الاريتيشن حصل هايبرتروفي وتلاقي صوته مزكم صوته مكتوم معاه، ده اللي هو الهايبرتروفيك راينايتس. يا اما اتروفي كل التيربنتس اتروفيك والميوكوزا اتروفيك، يا اما هايبرتروفي الاثنين عكس بعض تمام. طيب نيجي التقسيمه، قلت لك مش عارف حفظها لكن تقراها عشان تفهم الموضوع ماشيه ازاي. نيجي بعد كده للفرانكلوزس او البرانكل، ده استفيل كوكر انفكشن في الهيربول، الصوره دي جت من فرانس صور كتير قوي سهله. واحد عنده حبايه حمراء طالعه من مناخيره يبقى فرق معايا، تلمي له تمام. يبقى اذا الدمل استفيل كوكر انفكشن اوف ذا هير فوليكل. يجي لمين؟ يجي الواحد بيلعب في مناخيره كتير، ما تقعدش تلعب بشعر مناخيرك، واحد عمال يطلع شعر مناخيره تلاقيه يتهبط معايا. ده كتير قوي بيقول لك العيال تقول لها انت كنت بتلعبي في مناخيرك؟ لا يا دكتور ما كنتش بتلعب شعر ولا بتشد شعر. اه طب بتلعب يا دكتور تمام، يعني مش متخيله. هو ده الدمن سكراتش دايابيتكس، انا مسميها شوجر علشان يبقى 2 اس، ولكن هو الدايابيتكس لو مالتيبل اند ريكارنت فرانكلوزس في اي اريا في الجسم هعتبر اللي عنده دايابيتك انتول بروفد اذروايز. كلينيك انفكشن، اعراض المريض سهله قوي، الفها بين وسويلنج احمر تمام، اه بين فول سويلنج اوف ذا نوز تمام. لو الدم ده فرقع هيجيب بيرولانت ولا بيكو بيرولانت ستشارج؟ بيرولانت سكين، يبقى بيرولانت ستشارج لو فرقع تمام. لما تيجي تبص عليه اوصف الصوره دي خليها في ذهنك، ريد هوت تندر ميديول في السكين اوف ذا فيستيبيول، لازم يبقى تندر وريد اهو تمام. علشان الانفلاميشن الكومبليكيشنز، تخيل ان دي ممكن تعمل سته الابسس، شوف ده فرانكل وكده وعمل ابسس بس مش سته، لو وصل لهنا سته ميديال يعمل ابسس طبعا، والسته الابسس ده حاجه مش كويسه خالص، هناخدها ليتر اون ده حاجه مقرفه. او بلاش سته الابسس، ساعدته عمال يفعص فيه علشان يفضي الصديد اللي جواه وهو بيضغط عليه الصديد راح طلع لفوق عمل كبرنا السنه ترامبوزس لانه في الدينجرس اريا في الفيس تمام فاكر فرانكلين هنا يعمل لك بريكوندرايت وهنا يعمل لك تمام التريتمنت ميديكال وسيرجيكال ليه سيرجيكال مش سيرجيكال ولكن لو عمل ابسس يبقى زي ما فضيك تمام ميديكال سيستميك انتي بايوتيك وانالجيزكس علشان الالم انتي بايوتيك كريم حطه عليه يبقى سيستميك انتي بايوتيك اورال وانتي بايوتيك كريم لوكال سوري سيرجيكال انسيجن لو تكون ابسس تعرف منين تكون ابسس البين بقى ثروبين كان الاول دال ايكي وتو ليتر اون هيبقى ثروبينج بين يبقى لازم في الحاله دي افضي افويد سكويز الفرانكل تو افويد امال يعني ايه كلمه فيستيبلايتس فيستيبلايتس دي اللي انت بتشوفها عند ابن البواب في الشتاء او ابن سايس الجراج تمام وانت نازل تلاقيه عنده برد طول الشتاء مناخيره مبربره طول الشتاء وتلاقي البستيبيون بتاعه اتشقق واحمر كلمه اكسكوريشن يعني متشقق اكسكوريتد مسلخ يعني مسلخ تلاقي الحته دي مسلخه وحمراء في كل البستيبيون اللي هو ده البستيبيولايز علشان كده دي ديفيوز تمام يبقى ده ديفيوز انفلاميشن في السكين اوف ذا بستيبيول طب ليه يا دكتور علشان انا خارج بربره على طول لا انفلاميشن وفي اورجانيزم وبالتالي السكين بتاعه سلخ وخاصه لو جه انت نفسك لو نفيت كتير هتلاقي مناخيرك احمرت وبدات في ستيرويدز معاه يبقى سكندري ديسشارج بتاع الكيمن الكريتيك انفكشن ديفيوز ريدنس واكسكوريشن نوستريك تريتمنت زي الميديكال بتاع الفرنك ما بلاهاش سيرجيكال طبعا لان مفيش سبيس يكون في صديق عامل زي الديفيوز تايب ثيرابيزم تمام يعني جنرال انتبايوتيك لوكال انتبايوتيك تريت الدفتريا بنقول الكورايني الدفتريا اسمه باللغه العربيه الفصحى الخناق ليه؟ لانه السودو ممبرين بيخنق الفارنكس ويخنق تمام كده؟ وبالتالي اسمه الخناق السودو ممبرين يبتدي في الفارنكس لان الكورايني بكتيريا الدفتريا اساسا موطنها الاصل في الجسم ايه؟ فارنكس واكثر حته الكريبتس اوف ذا تونسل جوه التونسل كريبتس تمام؟ وبالتالي هو يعمل برايمري فارنجيال وبعدين السودو ممبرين يسرح نيزل يسرح لفوق يسرح لتحت لارنجيال يعني هو النيزل الدفتريا ده برايمري ولا سكندري؟ سكندري فوشيا كلمه فوشيز يعني فارنكس باللاتين فوشيا الدفتريا يعني فارنجيال الدفتريا معايا؟ يبقى اذا يوجوالي سكندري فوشيا الدفتريا تمام؟ ات كوزز يونيلاترال سودو ممبرين حد يفكرني ده احنا هناخد دفتريا ان تكس في الفارنكس السودو ممبرين بتاع الدفتريا مش كان بيبقى يونيلاترال؟ ما ينفعش يبقى باي ليه؟ اصل لو باي العين ما جالهاش شمال خد فهو ممكن يبقى باي بس العين مال فهو اذا يونيلاترال السودو ممبرين هنا يسرح هنا يبقى يونيلاترال يسرح هنا يبقى يونيلاترال تمام كده؟ يبقى يونيلاترال السودو ممبرين تمام هيؤدي الى يونيلاترال نيزل اوبستراكشن ويونيلاترال سيرو سانجراس ديستشارج شايف ديستشارج احمر ازاي؟ سيرو سانجنس يعني سيروس معرق دم سيرو سانجنس سيروس معرق دم تمام وممكن يعمل اوفنسيف ديسشارج ممكن يدخلها في الديفينشال دياجنوست بتاع الباربادا على فكره اي نزل اوبستراكشن لما يمتد فتره يعمل اوفنسيف ولكن والدفتيريا بالذات لانها بتعمل نفروس للتيشوز ولكن يعني بتتقل نمره 10 نمره 15 20 لان مفيش دفتيريا دلوقتي اصلا الكلينيكال بيكشر الديتيلز والتريتمنت هناخدها في الكوشيا الدفتيريا استند عليك الدفتريا مرتين مره في الاي تي ومره في الكوميونتي في الكوميونتي اهم من عندنا تمام ومره كده سريعه في الرمض انا اتسالتها وانا في رابعه اخر السنه في الرمض يعني هيفرق بصوا يا اولاد نيجي للكومن كول او الكورايزر تمام كومن مفيش حد فينا ما جالوش برد تمام كلنا بيجي لنا برد معايا الكومن كول ده الكوست اوف اورجانيزم بتاعه اسمه راينو فيروس راينو فيروس مش خلي بالك كلمه انا عندي انفلونزا دي كلمه غلط تمام؟ انفلونزا ده غير البرد. انفلونزا دي زي البرد بس اشد في السيمبتومز والساينز، ممكن تموت. انفلونزا بتموت مش كده؟ وانتوا شفتوا غبتوا السنه اللي فاتت من الكليه علشان انفلونزا كبيره. اه كانوا بيتصبوا علينا. الراينو فيروس اكثر من 100 انتجينيك تايب. انت عارف ان نفس الكلمه دي بتتقال من واحنا في السنه الثالثه في المايكروبيولوجي. أكثر من 100 انتجين تايب، يعني انت عايز اكتر من 20 سنة وتبقى لسه برضو اكتر من 100 انتجين تايب، ده كل شوية بتغير نفسها، فاهم؟ هي الكلمة دي تبين لك ان اكتر من 100 انتجين تايب ان ما ينفعش فاكسينيشن لان بيغير نفسك، معايا؟ المودو ترانسميشن دروبلت انفكشن. ما هو يا دكتورة نانسي انت قاعدة جنب منا، منا راح تعصب وشك راح جاي لك برد، انت شايفة منا عندها برد ما تقعديش جنبها، ده المودو ترانسميشن. أو يا دكتور عمرو بتخمس مع محمود في نفس المنديل. ده عقبال مدارس الأولاد بيعملوا كده، العيال الصغيرين في الشهادات الأولى وثانية برايمري بيعملوا كده، فاهم؟ هو مش فاهم. فالمودو ترانسميشن أو الراجل قاعد جنب مراته تمام عمال يقعد معروفة منه. البري ديسبوزنج فاكتور الاوفر كراود. ركبت الاتوبيس وكان الدنيا فيري باد فنتريشن، تمام؟ واحد عمال يكح او يعطس، ده الاوفر كراود. رحت الدرس والدنيا زحمه وواحد عنده نزله قلب على الباب، ده الاوفر كراود. لو اميونيتي، لو واحد عنده دايابيتس معرض اكتر، لو واحد عنده ايدز، لو تشايلد الاميونيتي بتاعته قليله معرض اكتر، عشان كده الاطفال بيجي لهم نزلات قلب اكتر، تمام؟ ده اللو اميونيتي. الاكسبوجر للتمبريتشر تشينجز، انت قاعد في الحر ومره واحده خرجت للسائع او العكس بيحصل ايه؟ ايوه فاكر الكلام؟ استراكشن للسيليا فبيقلل اللوكال اميونيتي، ده السيليا دي هي الاميونيتي اللوكال بتاعتك، وبالتالي اكسبوجر للتمبريتشر تشينجز يعمل استراكشن للسيليا فالاميونيتي اللوكال بتاعتك يا دكتور توفيق تقع تجي لك نزله برد، تمام؟ علشان كده البرد كتير قوي في الخليج، فاهم؟ والالرجيك راينايتس اعلى نسبه في العالم في الخليج، ليه؟ علشان اشوفهم كلها في التكييفات، وانس خرج للحر على طول يجي له الاتاك، تمام؟ الانكيوبيشن بيريود، الست اللي دي قاعده جنب جوزها، جوزها عطس او كحل في وشها، هيجي لها برد بعد قد ايه؟ هتتعالى بعد قد ايه؟ فتره الحضانه قد ايه؟ من 1 لـ3 ايام. من 1 لـ3 ايام، وان كان 3 ايام طويله شويه، بس هو فعلا كده، من 1 لـ3 ايام. قصة الراجل ده دلوقتي مثلا الدكتور محمد قاعد جنب الدكتور مارك، الدكتور مارك عمال يعطس ويرشح ويبربر، تمام كده؟ فمحمد قلقان منه، لما احنا دلوقتي الصبح، تمام؟ على اخر النهار محمد بدأ يشتكي بتكسير في عظمه وحركات في مناخيره، بالذات ورا مناخيره، واعطس وعطستين. الله، الظاهرة اللي اتعادلت دلوقتي. فاهمت؟ ده الستيج الأولانية. ستيج اوف باس كونستريكشن. بص أنا بدأت أحس بكمدان، تصدق إن أنا دخلت على نزلة برد. لسه ما دخلتش في الأتاك. تاني يوم بدأت الأتاك بجد. رشح مية ولا مخاط؟ مية. نزلة برد. بايلاترال ووتر نيزال ديشارج، بايلاترال نيزال اوبستراكشن. تمام؟ مفيش واحد يجي له نزلة برد ناحية واحدة. تمام؟ وحراره بقى وصداع وهمدان، هي دي نزله البرد الستيج اوف فازولاتيشن. محمد راجل بخيل وما اتعالجش، ماشي الكلام؟ والاميونيتي بتاعته واقعه شويه، راح داخل في كومبليكيشن اللي هي هتجيب له بعد كده ساينوسايتس، حصل سكند البكتيريا انفكشن اون توب اوف فيروس. مش الفيروس عمل انستراكشن للسيليا؟ هيئ السكه للبكتيريا. بدا يجيب مخاط بعد ما كان ميه، والمخاط بدا يصفر. وبكتيريا نيوكوبيرولانت مخاط معرق بصديد، تمام؟ هشك دلوقتي في ساينوسايتس، خلي بالك. يبقى اذا بدا السكندري بكتيريا انفكشن. لما بدات السكندري بكتيريا انفكشن طبعا هو مضطر ياخد علاج وانتي بايوتيك معاه. لو ما خدش بتفضل لها حوالي اسبوعين ثلاثه. عارف لو كانت خفت من الستيج دي كانت بتقعد لها بتاع 3 4 ايام، تمام؟ اما دي لا، بتاخد لها اسبوعين لثلاثه. معايا؟ طيب نقول تاني ستيج اوف فازو كونستريكشن. لما محمد كان قاعد ودكتور مارك عطس في وشه معايا على اخر النهار انا جسمي مكسر بوني اكس تمام تكسير في العضل بوني اكس او بوني اكس ما تفرقش لوكال انا زوري ناشف درايمس كلنا بيجي لنا الاتاك دي على فكره تحس مش زورك بالذات ورا مناخيرك بتحس انه ناشف وبياكلك سورنس تمام يبقى درايمس بيرنينج سنسيشن اوف ذا نوز حرقان في النوز ورا النوز يبقى نشفان حرقان عطستين ثلاثه سنيزي تمام بالظبط لان انا عديت انا فعلا الصبح فاهم طيب ستيج اوف فازوليتيشن ده البرد اللي بجد ده الكلينيكال بيكشر اللي بجد معايا بدا يبقى فيه فيفر وهيدك وماليز وانوركسيا حراره صداع ماليز مدان انوركسيا ملوش نفسيه لوكال بايلاترال ليزر اوبستراكشن بايلاترال لوتر ليزر ديستشارج ووتري ليه؟ فازوليتيشن انكريز كابيلاري بيرميابيلتي معايا فده ووتري ديستشارج ستيج اوف سكندري بكتيريال انفكشن بقى لما يحصل سكندري بكتيريال انفكشن الفيفر هتزيد الهيدك هيزيد الماليز الانوركسيا كله هيزيد تمام ده بكتيريا لوكال برضه البايلاترال ليزر اوبستراكشن ما زالت مستمره لكن الديستشارج بعد ما كان ووتري بقى ميوكو بيوريلانت مخاط اصفر برابير صفراء يبقى اذا كان ميه بقى برابير صفراء معايا يا اولاد ده البايلاترال ميوكو بيوريلانت نيزل ديستشارج ستيج اوف ريكفري بقى في حوالي مثلا قلنا يومين ثلاثه ثلاثه اربعه لو ما حصلش انفكشن سكندري بكتيريال انفكشن لو نمره ثلاثه ما حصلتش على فكره مش كلنا بنمر بنمره ثلاثه ده لو حصل سكندري بكتيريال انفكشن لكن ممكن واحد اثنين وتخف اربعه معايا طيب اما لو حصل سكندري بكتيريال انفكشن بناخدها اسبوعين لثلاثه لو جيت تكشف على عيان عنده نزله برد ما تلاقيش مش هتلاقي عنده حاجه هو مجرد الميوكوزا بتاعته من جوه حمراء ومتغطيه بوتر ديستشارج لو مفيش بكتيريا انفكشن اما لو في بكتيريا انفكشن بيكون حمراء ومغطيه بايه؟ بخط اصفر بالظبط ميكو فيرولانس الكومبليكيشنز انا سمعت عن دكتور اي تي جاله نزله برد مات بالمناسبه ولد صغير غلبان كان لسه واخد الماجستير ويا عيني قعد يحزق عن خاله خاله ثالث مره الحقيقه فسمعت بعد شهرين ثلاثه فلان الفلاني اللي كان بيمتحن ده مات. تعلم قصتين جت من خمس سبع سنين. نزلت برد نزلت على صدره نيمونيا تمام مات. ممكن يحصل زي القصه بتاع توني كوين اللي هو برضه مات من نزله برد بس ده كان كبير في السن وكان منهم كومبرومايز انت فاهم؟ بس نفس الكلام نزله برد نيمونيا مات معايا؟ يبقى اذا نزله البرد دي حاجه برضه مش هينه. ممكن تموت وكلنا شفنا انفلونزا الخنازير السنه اللي فاتت والرعب بتاع الناس النيومونيا من واحد تمام يبقى اذا ممكن يحصل انفكشن للسراوندنج ستراكشر نزله البرد هنا يا جماعه في النوز ممكن الانفكشن يمتد للساينس الساينسايتس ممكن الانفكشن يمتد للاستيكيا تو والاير وبايتس ميديا الانفكشن ينزل على الفارنكس فارنجايتس لارنجايتس ينزل على اللنج برونكايتس ونيومونيا كل الانفكشنات في النيومونيا دي بدات بنزله برد فاكر؟ يبقى في اوتوفايتس ميديا بدات براينايتس. الساينوسايتس هتبتدي براينايتس وهكذا. اللارنجات غالبا بدات براينايتس. يبقى جميع الانفكشنات في الاي تي بدات في نزله برد. سمعت في بيتكم او في وسط قرايبك عن حد جاله نزله برد وفقد حاسه الشم بعدين؟ ساعتها ساعتها ولا بعدها؟ انت فقد حاسه الشم؟ انت بطلت الجيم دلوقتي؟ شامم طيب؟ لا كنت ساعتها لا لا لا لا وقتها وقتها بتكبر لا شيء طبيعي يعني كل ما نحيله مقفوله هيشم من ليه ايه كمان بتضيع الهيس؟ محدش يعرف وفعلا الكلام ده ايوه ايوه خدنا كده بص يا اولاد كتير قوي ناس بالذات الدايبيتكس يجي لهم نزله برد يفقدوا حاسه الشم تماما بعدين. الفيروس ضرب الريفكتور فيلمنت. بريفرال نيوروباسي او بريفرال نيورايتس فيرال بريفرال نيوروباسي معايا؟ طبعا اكيد فيكم حد سمع بس مكسوف يقول واحده جالها نزله برد فقدت حاسه الشم تماما النوزميا البيبي بيرمننت ده هو يوجوالي بيرمننت. اما فقدان حاسه الشم الوقت نزله البرد ده علشان مناخيره مقفوله ما بيشمش ما فيش هوا داخل. تريتمنت العلاج. علاج نزلة البرد اولا الوقاية خير من العلاج. يعني انت قاعدة جنب جوزك ليه هو عمال يعطس ويكح ويرشح، ما تخلعها من جنبه. تمام، افويد البريدس اوزنج فاكتور، هو ده. تمام، ركبت الاتوبيس ولقيت واحد عمال يكح ويعطس ويشح، ابعد عنه، انزل وخد الاتوبيس اللي بعده. يبقى ده افويد البريدس اوزنج فاكتور. فاكسينيشن از نو فاليو للناس، ما بينفعش، ده شغل سوق كده. فاهم؟ نيجي بعد كده للكيورتيف. حصل اللي حصل وعندي برد ورشح وحراره وبتاع، انت فاهم؟ يبقى اذا ارقد في السرير وما تجيش الدرس. تمام، كومبليت ذا ريست وبلينت وفورم فلويدز. تمام، ادي بلينت وفورم فلويدز ليه؟ اولا وورم علشان الكونجستيف ميكوزا، تجيب تفتح الفاسكولاريتي وتجيب انتي بودز. طب ليه بلينت اوف فلويدز؟ ليه بيشرب كتير؟ نقول يشرب كتير اي واحد عنده انفكشن، علشان يعمل دايلوشن للاورجانيزم، يغسل الدم بتاعه ينزل في اليورين معايا، دايلوشن للاورجانيزم. Antibiotic to prevent the secondary bacterial infection. انا مش عايز ادخل في بيكوبريلانت ستشارج. Analgesics antibiotic، مش بتاخد اسبرين او سيكامول ولا مش عارف الحاجات بتاعته دي اللي هي بلاش اسمه بانادول ساينس ولا الحاجات دي في الريست. Analgesics antibiotics للحراره والالم والصداع. Antihistaminic، حطوا على البانادول ساينس انتيهستامين. بس في حاجه، الانتيهستامينك ده ما يتعطاش الا في عيان الرش. لو حصل سكن بكتيريا انفكشن ما ينفعش تبدا تستمر. يعني انا لو عندي دلوقتي في مرحله سكند ستيج فاسكولاريتيشن ستيج او اللي بيسموها هايبريميك ستيج، الاولانيه الفاسكونستريكشن سكيميك، الثانيه هايبريميك. لو واحد عنده ميكروبيرنال ديستشارج واديته انتي هيستامينك، الانتي هيستامينك ده بيعمل ايه؟ بيعمل درايدس للسكريشن، فبيخليها لزجه، بيخليها ما تنزلش، فيجيله سكند بكتيريا انفكشن اكتر، يجيله ساينوسايتس معايا، وبالتالي انتي هيستامينك يتعطف في الرشح في الميه. تمام؟ فيتامين سي، مش بقول لك اشرب ليمون وعصير برتقال اللي هو السيكامون. تمام؟ فيتامين سي بيعمل ايه بقى؟ الشطاري يقولوا لي فايت، ليه بنشرب فيتامين سي؟ ليه بتشرب عصير ليمون وبرتقال لما بقيت عندك نزله برد؟ ايوه، بيساعد في السيمنت سبستانس، السينثيسيس اوف السيمنت سبستانس بتاع الميكوزا وصاب ميكوزا، وبالتالي بيعمل انفورسمنت في السيليا، سبورت بتاع السيليا، فهو بيزود اللوكال ايميونيتي بتاع الريسبيرتوري سيستم، لانه داخل في الاستراكشر بتاع السيمنت سبستانس. تمام؟ اللي هو الكولاجين سكيلتون بتاع الميكوزا. نيجي للانفلونزا. دكتور، الانفلونزا اقوى بكتير جدا من نزله البرد، يعني احنا دخلنا في مرحله جامده بقى. الانفلونزا هي سيميلر للكومن كولد مع الاختلاف، الكلينيكال بيكشر بتبقى مور سيفير، الكومبليكيشنز اكتر. تمام؟ هي كوزد باي انفلونزا فيروس تايب اي بي سي، طبعا ده انواع، احنا بنقول الانفلونزا العاديه بتاع البشر. تمام؟ انفلونزا الخنزير ما اتكلمناش عنها خالص. فهي كوزد بالانفلونزا فيروس اي بي سي معايا. الحقيقه طالما انت حددت النوع اي بي سي يبقى ينفع فاكسينيشن. انت حددت النوع يبقى ينفع فاكسينيشن. زي H1N1 مثلا. تمام؟ راينايتس وزانسيماتا نفس كلام الانفلونزا. سيميلر للكومن كولد وسيميلر للانفلونزا، ولكن الكلينيكال بيكشر برضه مور سيفير ومعاها راش. معاها راش. وفي ميكوزايتس من جوه. يا دكتور يعني ايه زانسيماتا؟ الحاجات اللي بتعمل فيفر عند راش زي الميزلز. كرونيك هايبرتروفيك راينايتس. كرونيك هايبرتروفيك راينايتس. انا عايزك النهارده تسمع صوت باباك في البيت او عمك او خالك لو هو مدخن. بس لو مدخن شارب بقاله فتره هتحس ان صوته مزكم. ليه؟ عنده هايبرتروفيك ميكوزا وصوته فيه بحك. لارينجايتس، راينايتس ولارينجايتس، ما هو مخين معايا، يبقى راينايتس ولارينجايتس. يبقى اذا كرونيك هايبرتروفيك راينايتس ده عيان بيتعرض لبريديسبوزنج فاكتور كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، فايبرتو فايبرتو فايبرتو فايبرتو، انت فاهم؟ بيتعرض لنفس البريديسبوزنج فاكتور. اي كرونيك ديزيز يا اولاد لازم يكون في بريديسبوزنج فاكتور نقل الاكيوت الى كرونيك. تمام، يبقى الديفينيشن ده عباره عن كرونيك نون سبيسيفيك راينايتس. نون سبيسيفيك اي اورجانيزم يعمل كرونيك نون سبيسيفيك راينايتس. تمام، نتيجه لتعرضه لبريديسبوزنج فاكتور كاركترايزد باي هايبرتروفي للميوكوزا بتاع الموز سبيشال التربلنس وبالذات الانفيريور تربلنس. على فكره ده كورنر سكشن ده ميزه سيمبتوم ده الانفيريور تربلنس ده من التربلنس سبيرو تربلنس ان ساينس ده الفرنتال من فوق العين دي العين الفرنتال مش باين لان الفيو ورا الفيو ورا الفرنتال قدام معايا. طيب دكتور بيحصل لايبرتو في الميوكوزا بتاع الموز اهي هايبرتروفايد تربلنس كبرت قوي معايا وبالتالي تسد المناخير. طب طالما الميوكوزا سدت هيبقى في ديستشارج اي ميزه وبستراكشن معايا ديستشارج. الاسباب ريبيتد اكيوت راينايتس واحد كل شويه يجي له اكيوت راينايتس واحد كل شويه يجي له نزله برد ايديما كل شويه برد ايديما ايديما بتريسولف لكن بتريسولف مش كومبليتلي 100% حتى لو بتسيب 1% تمام. وبالتالي هنيجي بعد سنه سنتين عنده كرونيك راينايتس بريزيستنت بريدسبوزنج فاكتور اللي انا قلتها لك اللي هو حكايه التدخين بريدسبوزنج فاكتور وبلوشن معايا. طبعا عمال الاسمنت كلهم عندهم كرونيك راينايتس وكرونيك برونكايتس من الاسمنت. الالرجيك راينايتس يا دكتور محمد الالرجيك راينايتس كل شويه ايديما ويعطس ويرشح تمام كل شويه ايديما ايديما ايديما يحصل هايبرتو. كلينيكال بيكشر السيمبتومز بايلاترال ديزا اوبستراكشن بايلاترال ميوكويد علشان الميوكوزا كبرت. خلي بالك انا ما بتكلمش عن الاكيوت بتاعتها ما بتكلمش عن الاكيوت ستيج ده كرونيك. الكرونيك دي ما فيش فيها اورجانيزم ولا حاجه اللي هو ايه. بص انا عندي كرونيك برونكايتس ازاي يا دكتور هل انت سخن دلوقتي؟ لا. امال ايه؟ بيجي لي اكيوت من حين للتاني. لما يجي لي اكيوت ابقى سخن وزور بيوجعني اتعالج ارجع للكورنيست بعد شهرين ثلاثه يجي لي اكيوت اسخن وزور يوجعني بعد شويه اتعالج ترجع تاني للكورنيست ما ترجعش للنورمال. اذا انا دلوقتي بشرح في مرحله الكورنيست مرحله كرونيك مش الاكيوت مش الفيفر والديستشارج تمام. الكرونيك ما يعملش فيفر. اذا بايلاترال ميوكويد ديستشارج علشان السيرفس اريا بتاع الميوكوزا زادت قوي تمام فتلاقيه المدخن عمال يبربر ليل ونهار عمال ماسك المنديل وعمال ينف ماسك المنديل وعمال ينف اللي اقوى من كده عمال يشن. عارفين يعني ايه شن؟ طبعا حركه الزباله دي اللي بيعملها من ورا تمام. طبعا كلنا بنعملها واحنا عندنا نزله برد اللي هو فيه بوست ديستشارج بيحاول يطلعه ده اللي هو العينين بيسموه يشن. يبقى اذا اي ديستشارج من هوس انتي نيزل وبص نيزل معايا. عايز ايه؟ عايز تشن؟ الساينس الاكزامينشن الاكزامينشن يا فاطمه عباره عن انك تكشف على العين بالانترونوسكوبي تلاقي فيها هايبرتروفايد تربنت. طب مش عارف انها مش ايديما من البرد هتيجي له حته شاشه صغيره وعليها فازو كونستريكتور ماتيريال ادرينالين مثلا او حتى بريزولين اللي في السوق واحشرها له في مناخيره هنا وهنا وخليه يستنى بره العياده بره في الريسبشن خمس دقائق ويدخل لك بعد خمس عشر دقائق شيل له الشاشه دي هتلاقي لو هي الحكايه اكيوت هتلاقي الموز بتاعته نورمال تمام لان حصل لها فازو كونستريكشن. اما لو المساله كرونيك بيبقى في سب ميوكوزال فايبروزس بتمنع الشرينكج تمام. لو كرونيك مش هيستجيب لفاسكونستريكتور ماتيريال. فهمتوها؟ اما الاكيوت نازل في البرد انت بتحط بريزولين من اخرك بتفتح على الاخر. لان ده اكيوت مفيش مشاكل كونجيشن وبالتالي بتعمل لها دي كونجيشن فاسكونستريكشن. المشكله عندنا ان التربلنس دي كبرت قوي يا مريم كبرت قوي. فاهمين الصوره دي جايه ازاي يا اولاد ولا لا؟ جايه كده السيبتوم اهو والتربلنس على الجنبين السيبتوم في النص ده الميديا رول دي لاكا رول دي لاكا رول فيروتيرمنت ده التربلنس فيروتيرمنت. دكتور العلاج تريتمنت بتاع الكرونيك هايبرتروفيك راينايتس على فكره في بريد سيوزنج فاكتور قوي جدا ما قلناهوش هنقول لاتر اون البرونج يوز اوف نيزل دروبس يعمل كرونيك هايبرتروفيك راينايتس بس ده هنقوله في مكان تمام يعني يمكن هتبقوا تزودوها وقتها هنا. فيكوا حد مدمن نقط مناخير؟ ده ناس كتير قوي. يا دكتور مره ومعرفتش ما كنتش بعرف كلام سواء طبعا ده كتير جدا وهتلاقي في منهم شايل نقط مناخير في يوم ومكسور فيه ده كتير فاهم. ده في اولاد اساتذه معلمين في نقط المناخير دي تلاقي شايلها بكيلو وكل ساعه ساعتين تلاقيه وهو ماشي معايا. فده بيبقى عنده كرونيك هايبرتروفيك راينايتس من نقط المناخير. نقط المناخير هي السبب هنعرف ليه ليتر اون زي ما هي بتفتح بتعمل هايبرتروفيك. العيانين بيسموها ايه؟ انا جالي حساسية من النقط، هي مش حساسية هو هايبرتو في الميكوزا. التريتمنت بتاع الحالة دي ايه؟ تريتمنت اوف ذا فوز، لو عنده اليرجيك رينايتس عليها بيجيله نزلات برد كتير، عارف وامنع تمام، بياخد نقط مناخير امنعها تمام. ميديكال تريتمنت استرويد نيزل سبراي، كورتيزون سبراي، اي ست بتبخ الكورتيزون اللي انتوا عارفينه اللي في السوق، الفريكسوليز راينكورت اقوى، البيكوريس بتاع زمان وهكذا، ده اللي هو استرويد نيزل سبراي. الاسترويد ده انت ادينتس ما ينفعش سيرجيكال. قانون عام، لو عندك مناخير واحد كبيره وجاي لك تعمله فيها تكميل تصغرها له، اسمها ايه عمليه التصغير؟ ريدكشن. مناخير كبيره هصغرها، بريست كبير هصغره، ده اسمه ريدكشن، ده في التكميل. اما العكس لو مناخير صغيره او بريست صغير وهتكبره اسمها اوجمنتيشن. يبقى في عمليات التكميل يا اما بتصغر يا اما بتكبر، ريدكشن او اوجمنتيشن. انا هنا هعمل ريدكشن ولا اوجمنتيشن؟ ريدكشن. خلي بالك علشان الديزيز اللي بعدين العكس، ريدكشن. يبقى بعمل ريدكشن للانفيرو تربنت. ازاي يا دكتور؟ سهل قوي، سيبك من نمره واحد، بارشال تربنكتوم. بص، قصيت جزء وسبت جزء، شو كانت كبيره ازاي؟ قصيت جزء وسبت جزء. طب ليه يا دكتور ما بتقصهاش كامله؟ هو ربنا خلقها للحكمه يا اخي. نفترض قصيتها كامله، المناخير وسعت قوي، فالهواء يدخل كتير، والهواء لما يدخل كتير ينشف. لو انت فتح بقك ليل ونهار مش الميكوزا بتنشف ويحصل لها اتروفي، فبعد ما كان هايبرتروفي بقى اتروفيك راينايتس. ما تقلبوش الاتروفيك راينايتس، اعملوا بارشال تربينكتوم منهم توتال. يا ولاد التربينكتوم دي ربنا خلقها علشان الهواء يلف فيها ويتدفى قبل ما يوصل للرئه. فلو انت شلتها من جدرها تماما تمام، انت المفروض كده توسع المناخير زياده عن اللزوم، فالهواء يدخل كتير يعمل اتروفي ديجنريشن. فاذا اعملوا بارشال تربينكتوم، بمعنى اصح نستيب الانترو 1 ثيرد وتشيل البستوري 2 ثيرد. انا هنا يمكن رسمها جزء وجزء كده علشان ابينها لك. يبقى دي بارشال تربينكتوم. افويد التوتال تربينكتوم ليه؟ ليه يا دكتوره بقى؟ علشان ما يدخلش في اتروفيك رايلايتس. اسمع الايه بتنزف؟ والله انا بعمل العمليه دي كل اسبوع الحمد لله يعني. الايه بتنزف علشان التربينت فايل فاسكولار. ف اعمل له ليزر، هو الهدف بتاع العمليه ايه؟ ان انا اسلك له مناخيره ويتنفس. اعملها بالليزر بقى، طالما بتنزف اعملها بالليزر تمام؟ ليزر تربينكتوم هي بس بدل ما تقطع بالمقص بتقطع بجهاز الليزر، شعاع. الليزر ده عباره عن ايه؟ انا عايز دلوقتي اسلط الليزر على الدكتوره مروه. فجهاز الليزر ده انا ماسكه في ايدي، بيخترق الدكتور مار، دكتوره نهى، اخترق مار واخترق نهى، ما عملش حاجه، راح لمروه حرقها. تخيل ليه؟ لان الفوكس بيم على حسب التجميع بتاع الفوكس، البيم بتاعته اتجمعت عند مروه، هو ده شعاع الليزر. فانا بسلطه، الفوكس بتتجمع عند الحته دي، اروح عاملها كده يروح قاطع. بس كانه مشرط، بس وهو بيقطع بيحرق، ما يقوم مفيش دم يكوي معايا. كلام فاهم يعني؟ يعني مش يعني التربينكتوم مش لازم ليزر وجهاز بمليون جنيه ويحلف العيان بدل قرش 10 قروش، يعني مش لازم يعني تمام. بس الحاله الاخطر منه اللي بيجي لك في العياده العيانين الجهله اللي يقول لك لا انا عايز اعمل لوز بالليزر، ابني ما يعملش غير بالليزر، هو ده الجهل اللي بعينه يعني تمام. وده عين لقطه، لقطه لمعظم الدكاتره يعني. الليزر تعالى بقى، مش انت عايز تعمل بالليزر؟ هو الليزر ده مكلف تمام. يبقى اذا الليزر تربينكتوم هو يا دكتوره عائشه البارشال تربينكتومي بس بالليزر. استنى بقى عليا، يعني ايه سبليوكاس دايترمي؟ اولا فاهمين يعني ايه دايترمي؟ الجهاز اللي بنستخدمه في العمليات ونيكو دي. يعني ايه سبليوكاس؟ انا هعتبرها هنا في ايدي هنا سبكيوتينيوس. انا لو دخلت ابره الدايترمي تحت الجلد ووصلتها بالكهرباء مش هتحرق الحته اللي تحت الجلد؟ الجزء اللي يتحرق يكش ولا يزيد؟ يكش. البني ادم لما بتحرق الميه اللي فيه بتطلع، فتلاقيه كش معايا. وبالتالي انا عايز اكشش التربنت، فاحط الدايفيرم هنا تحت الميكوزا وهنا تحت الميكوزا وهنا تحت الميكوزا، البروب الابره نفسها دخلتها تحت الميكوزا ورحت موصلها بالكهرباء، فدي تكش دي تكش دي تكش. فاهم؟ من غير ما هي دي العمليه. هي دي العمليه معايا؟ لا هو يقصد من غير جراحه وقطع. هي دي العمليه، بس عيبها ايه؟ ان السكيلتون موجود فبترجع تاني. فما تقولش العيان ان المشكلة خفت بيرمنت، ولكن هي عملية خفت انت يعني ممكن تحتاجها تاني. انا عمري ما عملتها الحقيقة، عمري ما عملت صمتين بس دايما لان ما بحبهاش، هي عملية تافهة جدا بس ما بحبهاش، لان العيان هيجيلك بعد سنة يقولك ايه نفس المشكلة رجعت تاني يا دكتور وخناقة خلاص يبقى صب ميوكس ده يتبقى. وليه صب ميوكس؟ ليه ما حرقش الميوكوزا؟ علشان البني بقى قلل، لان الميوكوزا فيها سنسيشن، فاهم؟ ده بالنسبة للكرونيك هايبرتروفيك راينايتس. انا عايزك تبص وتتخيل يا دكتورة مهداد الصورة دي، اتروفي التيرمينال ده مفيش خالص، النص فضيت. قارن بهذه الصورة، ايه رأيك؟ هايبرتروفي، شوف الصورة اللي بعديها مفيش تيرمينال خالص، الانفيرو تيرمينال بقت حتة كده تمام، والميديال والسيفيرو مش موجودين اصلا، المناخير بقت واسعة قوي. كلمة السر رومي نوز، مناخير واسعة رومي مكتوبة في الساينس معايا. استنى بقى عليا، كرونيك اتروفيك راينايتس، اكتب لي باللغة العربية الفصحى جنب العنوان، وبعدين احنا النهارده يومنا طويل، احنا هنخلص الانترنت، اكتب لي جنب العنوان باللغة العربية الفصحى الست اللي كانت بتجيب ريحة وحشة من مناخيرها، هي متشمة وجوزها شامم ومقصود. الست اللي كانت بتجيب ريحة وحشة من مناخيرها هي متشمة وجوزها شامم. امال في عبد المجيد وزير ولا ايه؟ انا بهزر وانا بقول مبسوط، يعني هيبقى مبسوط مرات وحشه لكن عنده ضرر. ايه؟ هم الناس الكبار بيعملوا عمليه اللي هو يموت يا لهوي ليه كده؟ كان بيعمل اللي هو زي ما هو بيموت يا دكتور شادي، حرام عليك، حرام عليك. لا لو عندك حد كبير، انا كان عندي عمليه اقول بقى احنا مع لو كان عندك حد كبير بعد كل مفيش مشاكل. هو عمليه لذيذه يعني، اللي هو الصغيرين مثلا هتاخد لك مثلا 1 بوينت في السكور اللي احنا بناخده، الكبير بتاخد مثلا 7 بوينتس لان الريسك بتاعها اعلى وبالتالي بتاخد من العين اكتر. فهو انا بقى انا مبسوط ان انا اعمل عمليه لكبير احسن من الصغير طبعا، لان الواحد تعب فايده يعني، فاهم؟ تعب جاب فايده يعني. طيب. الكرونيك اتروفيك راينايتس، كلام الباثولوجي بتاع السنه اللي فاتت، الست اللي كانت بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها هي مش شامه وجوزها شامم، وهتفهم ليه دلوقتي معايا. الاسباب الكوزس، اولا يعني ايه كرونيك اتروفيك راينايتس؟ كرونيك نون سبيسيفيك راينايتس كاركترايز باي اتروفي، بصوا الكلام، ضمور الانف، اتروفي الميوكوزا بتاع النوز يا ريت كده وبس، والصب ميوكوزا يا ريت كده وبس، والبون كله كاش يا دكتور، كله كاش، فالمناخير وسعت قوي. ده مش كده وبس، حتى الكونتنتس بتاع الميوكوزا والصب ميوكوزا، الكونتنتس بتاع الميوكوزا، الميوكوزا الجراد حصل لها اتروفي، البلاد فيسل حصل لها اتروفي، النيرفز حصل لها اتروفي، ومن هذا المنطلق ما عادتش بتشم، النيرف حصل لها اتروفي، كل حاجه حصل لها اتروفي، فالمناخير وسعت قوي معايا. اذا ده كرونيك اتروفيك تشينجز، اتروفي للنون سبيسيفيك للميوكوزا بتاع النوز تمام، مع الكونتنتس بتاع الميوكوزا جلانس نيرفز فيسلز، مع الصب ميوكوزا، مع البوني تربنت كله كاش. انا ما قلتش الكلام ده في الكرونيك اتروفيك تشينجز خالص، فكان هيدرك في الميوكوزا معايا. طيب الاسباب، اولا الديزيز ده موجود في مصر وبيجي حاله كلينيكال تمام، الديزيز ده بيجي حاله كلينيكال واكثر في الستات. الاسباب بتاع الكرونيك اتروفيك راينايتس، يا اما برايمري تيجي لوحدها يا نانسي، ازاي؟ لم يسبقها شيء، برايمري ما سبقهاش حاجه، يا اما سكندري، سكندري السبب كان في قبلها سبب وهي جت بعدين. برايمري تيجي بايلاترال في الفيميلز، عن ناحيتين في الفيميلز معايا، ومش معروف السبب، واي ديزيز مش معروف بنسميه اوتوميون، يبقى جنرال سيستميك، يبقى يجي بايلاترال تمام. بنلخص الاسباب في كلمه دهب، دهب ديفيشنسي فيتامين اي والايرن، لان فيتامين اي والايرن داخل في الانتجريتي بتاع الميوكوزا تمام، الميوكوزا حصل لها اتروفي لما فيتامين اي والايرن قل، علشان كده بتعالجها فيتامين اي والايرن، خلي بالك تمام. اوتوميون ديزيز اي ديز مش معروف ان سموته اميون. اميون كومبلكس اتكون على الميكوزا او الصب ميكوزا وحصل كده. هرمون الاستيربانس استروجين ديفيشنسي يا اولاد هو بيجي للستات اكتر نتيجه لان الستات على فكره الستات والرجاله عندهم استروجين بس الستات محتاجين استروجين اكتر تمام. فهو بيجي للستات في مرحله احتياجها للاستروجين جامد وهو مرحله الديفلوبمنت بتاع السكندري سكس اورجانز افتر بيبرتي تمام. محتاجه استروجين كتير علشان الديفلوبمنت بتاع السكندري وبالتالي حصل استروجين ديفيشنسي بالنسبه للنيد اللي هي عايزاه يبقى اذا احتياجاتها زادت. طيب يبقى اذا بينعرف الاستروجين او كان بينعرف الاستروجين. اوتونوميك امبالانس بتالي ثالث مره اقولها. اوتونوميك امبالانس يعني ايه؟ اللي هو سمباتيك اوفر اكتيفيتي اللي هي ايه؟ الجهاز السمباتيك اشتغل جامد حصل فوز كونستريكشن حصل اسكيميا الميكوزا حصل لها قطف ما عندهاش بلاد سبلاي. ذكرت فين قبل كده؟ في منير ديزيز و كلمة سمباتيك اوفر اكتيفيتي تمام. ده بالنسبة للاوتونوميك امبالانس. نيجي بعد كده الباسيلس اوزيني انفكشن او كريبسيلا اوزيني ما خليك معايا. كريبسيلا اوزيني انفكشن خليك معايا. باسيلس اوزيني انفكشن ما كانتش هناك سمباتيك اوفر كومبلي ماشي بس نفس المكان. باسيلس اوزيني او كريبسيلا اوزيني كلمة أوزينا جمعها أوزيني يعني ريحة متعفنة ريحة وحشة والجنس بيطلع ريحة وحشة. ليه يا دكتور عمرو بيطلع ريحة وحشة؟ علشان بيعمل بيتوفاكشن للتشكو. عارف يعني بيتوفاكشن تعفن يعني ده من تعفن في المناخير ده من نيكروس للتشكو بيموت التشكو وبالتالي التشكو الميتة ريحة وحشة تمام؟ ده البسيلة أوزيني انتكلم أو كليبسيلة أوزيني. نيجي للسكن سكندري السبب حاجه عملت استراكشر ميكوزا ستوب. فاكر لما انت غلطت وعملت توتال تربريكتومي وسعت المناخير زياده عن اللزوم العين دخل في ايه؟ انتروبيك كلايماكس. اي اوبريشن زي التربريكتومي لو توتال اف توتال تربريكتومي لو ريموفت كومبليت معايا. واحد جاله جرانيلوما رايوس كليروما لوبس ليبروسي عملت استراكشر ميكوزا حصل لها اتروفي تمام. واحد اتعرض للراديشن اشعاع رحت جنوب لبنان مثلا وتعرضت لاشعاع خلاص هيجي لك اتروفي. ده يا ريت هو نقطه على الاتروفي معايا. طيب ديزيز السيبتم على الوايدر سايد ولاد هناخد بعد كده ديزيز السيبتم الديفيت السيبتم السيبتم هو في النص. ايه رايك لو اتعوج على ناحيه كده واسعه كده يبقى ناحيه واسعه قوي وناحيه ضيقه. الناحيه الواسعه بيدخل هواء كتير يحصل لها اتروفي تشنجز فاهم. الناحيه الواسعه هواء كتير مع ان الكلام ده هيتغير بعد كده بس حصل دلوقتي كده يونيلاتران على الوايدر سايد انا مكتوب على الوايدر سايد. والتربينكتومي ممكن يوري او باي على حسب اجرام الدكتور على الناحيتين ولا ناحيه واحده شطارته. كلينيكال بيكشر لا تنسى الست اللي بتجيب ريحه وحشه من المناخير الحقيقيه مش شامله جوزها شامل معايا. يا محمد بنقول اربعه سيمتومز واربعه سايدز أربعة سيمتومز وأربعة ساينز تمام؟ أربعة سيمتومز نيزل أوستراكشن نيزل ستشارج تمام؟ ريحة وحشة هي مش شماها النوزمية ودم نازل من مناخيرها. نيزل أوستراكشن إزاي يا دكتور؟ ده مناخيرها وسعت قوي ده كلمة السر الرومي يقول كل حاجة أتروفيك ومناخيرها وسعت. أيوه نيزل أوستراكشن سبجكت هي ما عادتش حاسة الهواء هي وما فيش اوبستراكشن بس هي حاسه ان الهواء مش داخل. ليه؟ ما عادش عندها احساس مرور الهواء. الهواء لما بيعدي على الميكوزا بتاعتك انت حاسه. هي عندها ديجنريشن للنيرف مش حاساه. وسام تايمز يبقى اوبستراكشن بجد لان المخاط هينشف ويعمل قشره كراست. خلي بالك الهواء كتير فينشف شويه مخاط تسد ولكن مينلي سبجكتيف علشان العيان ما عادش حاسس بالهواء. ما عادتش مستمتعه يا دكتوره ما هي تبت الهواء. انت وانت بتشم هواء كده حاسه بسرعيه الهواء داخله مستمتعه هي مش حاسه الاحساس ده وبالتالي انا مناخيري مسدوده يا دكتور. يبقى ده ديو تو لوز اوف سنسيشن. نيزل ستشارج انظر الى هذا الباسكت. عندنا اتنين باسكت في صور الاي اي تي. باسكت زباله الكوليستيتوما كانت باسكت زباله لو انت فاكر الصور وهو رهالك اخر السنة كرياتين على جرانيوليشن على مش عارف ايه باسكت زبالة وتاني باسكت زبالة في المناخير الاتروفيك راينايتس. تخيل ان دي برابير ناشفة متعفنة تمام وهي دي اللي مطلع ريحة فاهم. البرابير الناشفة دي اسمها كراست قشرة تمام كراست كراستيشن. طيب الكراست ده سببه ايه؟ ان الهواء كتير والميوكوزا الجلاند اللي لسه حية وبتسكريت قليلة نسبة وتناسب الهواء كتير قوي والمخاط قليل فالهواء كتير ناشف المخاط عمل قشر فهمت؟ تمام؟ يبقى اذا الكراست كراستي لونها معفن جرينش بلاك خزينة بقى بقى ما فترة جرينش بلاك ريحتها بير اوفنسيف. يا سلام يا دكتور عمرو لما تقعد جنب عين الاتروفيك راينايتس كده في الكلينيكال وتشم مناخيره تمام وتستمتع ده الاوفنسيف. بس الريحه الوحشه دي نوت بيرسيفد باي ذا بيشنت مش محسوسه بالعيان عنده عنده انوزميا انوزميا اللي هو الشم انوزميا مفيش شم معايا انوزميا ليه علشان اطرف الاليفاكتور ميوكوزا هو الاليفاكتور ميوكوزا مش جزء من الميوكوزا بتاع النوز ابستاكسس عارف امتى؟ لما يشيل المخاط الناشف اللازق اول ما يشيل الكراست يجي دم لانه لازق معايا فيعور نفسه اذا ابستاكسس ريموفر اوف ذا كراست. الساينس الاكزامينيشن بقى بتاع الدكتور اربعة ساينس. اولا اول ما ابص على المناخير على فكرة دي نورمال انا جايب لك دي نورمال عايزك تبص لها ده الانترو ماسكو فيو او سكو فيو ده السيمبتوم فيرو تيربنت من التيربنت فيرو ما تباتش بالانترو ماسكو تمام فده فيرو تيربنت من بتلمع بتلمع ده نورمال فلما يبقى اتروفيك راينايتس اللمعة راحت اتروفي للنيزال ميوكوزا اللي هي الوسو بلاستر مفيش لمعان زي ده تمام تخيل واحد وشه مقرح هيتلمع بالمعش اما جلده سليم تلاقيه بيلمع في النور معايا علشان الانثيليال لاير فازت فاذا دراي اتروفيك ميوكوزا التربنت كشت اتروفيك تربنت شوف الفراغ كبر اهو السيبتوم والتربنت مع ان دي لسه موجوده يعني هي بتظهر اكتر من كده معايا يبقى اتروفيك تربنت زي ما في اتروفيك ميوكوزا التربنت كشت اتروفيك تربنت روميوز واحد واثنين عملوا ثلاثه اما اتروفيك ميوكوزا واتروفيك تربنت خلوا المناخير واسعه قوي روميوز كراستيشنز الكراستيشن دي العيان بيشتكي لك بيها وانت كمان كدكتور تشوفها كراست هتلاقيها جرينش بلاك اديرانت اوفنسيف تيجي تشيلها يجيب دم الجريك ريموفر لا تنسى الست اللي بتجيب ريحه عشان المناخير هي بتشم جوزها شام معايا علشان البروبلم سولفينج التريتمنت بتاع الحاله دي التريتمنت بتاع الحاله دي محمود انت عامل ست فوكس ورا بليز اولا نفس تتر الاحداث بتاع الهايبرتروفيك راينايتس يا اولاد في الهايبرتروفيك راينايتس قلنا ايه؟ تريتمنت اوف جلوكوز نمره واحد ميديكال نمره اثنين سيرجيكال نمره ثلاثه تمام نفس الكلام نفس العناوين تريتمنت اوف جلوكوز كوز لمين؟ لو هي سكندري اتروفيك راينايتس ما في كوز في برايمري وادى في تربينكتومي وفي مش عارف ايه في نجيت ستة معالجه وهكذا معايا يبقى اذا تريتمنت اوف جلوكوز ميديكال سبيشال يبقى سيرجيكال ميديكال انت مشكلتك ايه مع جوزك؟ مشكلتك ان جوزك بيحس انه وفران منك ليه؟ علشان الافرازات اللي ريحتها وحشه من المناخير ولادي قالوا لي ان ريحتها وحشه انا مش شمام تمام؟ فاللي بيحصل بقى ادوب لك المخاط الناشف ينزل علشان ده اللي عامل ريحه وحشه الكلاين از الدوش سمعتوا عن الكربوناتو؟ سمعتوا ان في ناس بيستخدموا الكربوناتو ده في تنظيف سنانهم تبييض سنانهم لانه بيشيل الصدى اللي على السنان الكربوناتو ده يدخل يدوب اي حاجه فهو بيدوب الكراست الكربوناتو ده بيجيب ميه دافيه وعليها كربونات مع ملح يدوبه ويستنشق بيه فيدخل يدوب الكراست فينزل انت فاهم؟ يبقى اذا الكلاين نزل دروش ديسولف الكراست بدل ما هي تشيله ويجيب دم بالعافيه ده هو بيدوب. طب لسه في ريحه وحشه برضه شويه احط لها ريحه حلوه في مناخيرها احط لها زيت بارافين النعناع معايا يقوم يعادل شويه الريحه المقرفه بتاع مناخيرها من اللي هو النعناع من طول بارافين اويل نيزل دروبس واويل ليه لوبريكانت لان مناخيرها ناشفه بزيتها شويه بطريقه معايا يبقى على فكره كل ده موجود في سوق المستحضر من طول بارافين اويل نيزل دروبس التركيبات للاسف طيب ده علشان تو نيوترلايز الاوفنسيف اودر على فكره يا اولاد انا بقول تاني اوفنسيف هي فيتد هي فيتر هي ثالثه ايه فاول تمام يعني اذا كلمه اوفنسيف فيتد فاول هما هما علشان الناس بس يعني علشان الكيسز مش دي قالت اوفنسيف في الكتاب يبقى هي اوفنسيف لا ده نفس المعنى بص بقى يبقى من طول بارافين اويل نيزل دروبس دكتور انا عايز اموت الاورجانيزم بيجيبوا حته شاشه بيسوا في بوز ويعملوها باك كتير سكر ب 25% جلوكوز من جليسرين قال ايه التركيبه دي بتموت الاورجانيزم يعني جلوكوز نسبته عاليه على جليسرين بحطه على الشاشه واقعد اغيره كل يومين بحيث ان هو يموت الاورجانيزم بوتاسيوم ايودايد بديله سيستميك البوتاسيوم ايودايد وظيفته ايه؟ دكتور عمرو مش حصل اطروفي الميكوزا بس اكيد مش 100% 90% مثلا الميكوزا اطروفي لكن لسه 10% شغالين طب ما اديله بوتاسيوم ايودايد البوتاسيوم ايودايد بيستيميليت الميكوزا الجلان انه يسكريت اكتر فيقوم كميه المخاط تزيد علشان ما تتشافش بالهواء لما تزيد ما تتشافش بالهواء معايا وبالتالي عارف هو البوتاسيوم ايودايد بتاع الثيرويد ما هو البوتاسيوم ايودايد يوجوالي بيستيميليت الجلاند سكريشن يعني هو وظيفته كده من ضمنها الميكوزا الجلان يبقى بوتاسيوم ايودايد سيستميك تخيل حاجه غريبه جدا ان اخترعوا استروجين لوكال مش احنا الحقيقه عمرنا ما استخدمناه استروجين سبراي نيزل سبراي معايا طيب يبقى استروجين لوكال ميوكوليتكس علشان ادوب المخاط ميوكوليتكس بدل ما بنشف ويعمل لي مشكله ايرن وفيتامين اي لان ده من ضمن الثيوريز وانت بقى الكريبسيلا اوزيني تمام تعرف ان كل العلاج ده ما بينفعش العيان غير الاثنين دول تعيش عليهم طول عمرك الكلام نزل دوش ومن طول بارافين اويل نزل دروبس بس يا جماعه غلطه البروبلم سولفنج اللي انا امتحنتكم فيها مش معنى انه ما بينفعش ما يتكتبش لازم كله يتكتب مش علشان قلت تو ايرز تيست من 100 سنه محدش كتبه ما ينفعش فاهمين الكلام ولا لا؟ كله يتكتب طبعا مروه بتضحك ما تعرفش تو ايرز تيست كان تبع ايه اصلا فعماله تضحك فين الورق بتاع الامتحان؟ موجود اسمحوا لي الاكل الامتحان بتاع امبارح اسمحوا لي وانتوا خارجين ماشي علشان الورق سيرجيكال دكتور محمد الميديكال فين الميديكال فين نلجا للسيرجيكال الهدف بتاعك توسع المناخير ولا تضيقها؟ تضيقها ليه؟ علشان كميه الهواء اللي داخله تقل فما يحصلش اتروفي اكتر تمام يبقى ايه ناروينج للنيزل كافيتي علشان لما الهواء اللي يدخل يقل بتدي فرصه للميوكوزا انها تريجنريت طول ما الهواء داخل بينشف انت فعلا بتحسها لما مناخيرك بتقفل يا عمرو وتتنفس من بقك بتحس ان الميوكوزا بتاع بقك صناعه اطروف ودراينس والدبان يدخل تمام اول حاجه يا عمرو صب ميوكوزا الاوجمنتيشن ببول او كارتريج انا عايزك تبصوا للصوره دي تخيلوا الصوره دي يا اولاد دي ده النوز دي التربنت وده السيمبتوم ده النوز يبقى هنا الماوس تحت اهو ده البق هاجي تحت الشفه افتح تحت الشفه دي واصرخ لفوق اوصل من تحت الشفه للانفيرو تربنت اللي هي دمرت دي نورمال اصلا اللي هي دمرت مش كده واجيب حته بون من اي حته في جسمه انترستيلر ريلاكس باين مثلا تمام واروح حاططها تحت الميفوزا اكبر التربنت اوجمنتيشن مش كده ولا ايه بص بقى كاني بعمل كده يعني التربنت اهي عباره عن ميوكوزا وبون البون ده كش والميوكوزا لزقت فيها كش فانا دخلت من البق علشان ما يبقاش في سكار من بره جرح دخلت من هنا وصلت للتربنت قعدت اسلك لغايه ما وصلت اروح رافع الميوكوزا دي واروح حاطط حته بون هنا كبرتها خد بالك بون من نفس جسم العيان يبقى عملت اوجمنتيشن تمام وبالتالي قفلت السبيس شويه يا اما بون يا اما كارتريج في الجزء ده. ده اوجمنتيشن راح واحد يا دكتور محمد اسمه يانج وتفكيره يانج فعلا. قال لك طب وليه ما عملش عملية يانجز اوبريشن سماها باسمه؟ ليه؟ انت مشكلتك ايه؟ مش من الاخير وصل زيادة عن اللزوم مش كلمة سيرومينوس؟ اه ان حتين برومي ايه في الناحية تماما؟ الغينة العين تنفس من واحدة اللي اتلغت دي تفضل مقفولة سنة فما فيش هوا داخل يوم يحصل ريجينريشن للميوكوزا تقوم تفتحها وتقفل التانية حاجة زبالة جدا مانيفيريشن انت لو قفلتها هيحصل سكندري انفكشن علشان الانيروبس فاهم؟ فما بتنفعش ولكن تكاتر يانجز اوبريشن جربناها ما نفعتش ولا مره بتنفع ولا هنا بتنفع فالديزيز ده الحقيقه اي ديزيز في دول العالم الثالث مالوش ولا دكتور احمد لما عملنا لها الموديشن الحته اللي احنا حطيناها دي الجاك اللي احنا حطيناه ده هيموت برضه هيحصل شرينج تاني وهيرجع تاني زي ما لا ليه؟ بياخد بيترسع من التيشوز اللي جنبيه زي الجراف اللي حواليه ميت اصلا هو انت بتتكلم في ايشو مهم جدا اللي هو معظم البلاد فيسل حصلها فيبروزس ميبي ولكن لو جوه فيه سام بلاد فيسل سام بلاد سبلاي عشان كده بنقول ما بتنفعش انت فاهم؟ بس تفكيرك صح لان في اساسا فيبروز في البلاد فيسل فعلا ولكن انا شفت اليانج سوبريشن واحد عملها انا عمري ما عملت عمليه لاتروف جرانس قالوا جرانس ميديكال وخلاص وعيش عليك وعمرك شفت مره واحد عمل يانج سوبريشن وحرم بعدين العيان جاله مناخيره معفنه وبتاع اتسدد الاوجمنتيشن دي ما حدش بيعملها اصلا جرانيوما او جانوس على فكره احنا عندنا لغايه الاخر انفلاماتري النهارده لاخر الانفلاماتري هتتكلم مش هتتكلم هتاخد لاخر الانفلاماتري ولاد ان شاء الله باذن الله تعالى ده لو ما مدناش في المؤتمر السبت والله ربنا يمد يا رب كل سنه يدينا اوفر فري كده يقول لنا يوم زياده انبسط مننا فيوم زياده يا رب واخد بالك ربنا يستر يعني ما كلمش محمد وننسى ربنا يستر يعني ايه؟ ايه؟ بس عايز اخلص لكم فاللي حصل اللي هيحصل ايه؟ ان شاء الله يوم السبت هيبقى حصتين تعملوا حسابكم كده انا قايل لهم في عمليات ابوريشن انا مش رايح تمام؟ فحصه من 7 ل 9 وبعد كده من 9 ونص ل 11 علشان نخلص النزول امتحن على حد او الاثنين نزول حد او الاثنين ولو انت لو تقولوا ما ادانيش الورق والاجابات كانت كويسه يبقى الاسبوع الجاي امتحان نزول وقير مع بعض ريجاردنج على الورق اللي هيجي لي النهارده جرانيلوما وبدرموس كلمة جرانيلوما يعني جرانيوليشن تشو عملت كوما يا محمد عملت ماس فده كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن كاركترايزد باي كلام الباثولوجي السنه اللي فاتت كاركترايزد باي فورميشن اوف ماكروفاجس وكرونيك جاينت سيلز ماكروفاجس وكرونيك جاينت سيلز انواع الجرانيلوما ينفع اعتبر حاجه غير الراينو سكليروما لا يبقى راينو سكليروما اذا كومن سكيني تي جرانوما ايجيبت الباقي بقى خرب في ترتيبه ما يهمنيش ترتيبه، المهم الرايدوس كروما نمره واحد. تبتدي باللوبس نمره اثنين، الليبروزي، السيفلس ما يهمنيش وان كان الليبروزي راير. السيفلس، اللوبس، الليبروزي والفنجل انفكشن. راينوس كليروما انا عايزك بس تمعن النظر في هذه الصوره. السحنه المصريه التيبيكال الايجيبشن هم دول راينوس كليروما، على فكره راينوس كليروما دي اولاد اندمج في مصر من زمان قوي. يقال هو الفراعنه هو اصل الفراعنه كده يقال ان الراينوس كليروما انتقلت الى الايجيبشنز من اليهود يقال ومن هذا المنطلق جاء اسم هبرانوس بتاع اليهود من خلال العبر المعكوفه لانه حصل هو كلمه راينوس كليروما يعني راينو وحصلها سكليروزس فيبروزس فكرمشت ده الاند ستيج بتاعتها معايا فتلاقي مناخير اليهود عارف الست اللي كانت وزيره الخارجيه بتاعتهم كده فاهم؟ فخدوا الشكل وبقت بدل ما كان ما بقى كان فينوتيبك بقت جينوتيبك خلاص اكتسبت فالحقيقه الراجل ده عنده هايبرتروفيك ستيج اوف راينوس كليروما اصلا راينوس كليروما كانت عليك السنه اللي فاتت في المخرج ما ينفعش تتفق الحقيقه يعني فده الهايبرتروفي ستيج تمام؟ لما نيجي نتكلم على الراينوس كليروما لابد ان انا اكتب مقدمه تمام مقدمة مكونة من أربع باراجرافات من أربع سطور. أول حاجة الديتاكومنست انتجرال هوما تيشيرت، تمام. تاني حاجة الأورجانيزم كليبسيلا راينوسكلروماتس، ده جرام نيجاتيف انتراسيلر ديبلوباسيلار، كنت بترسمه السنة اللي فاتت في الباثولوجي كده. بص كده ده الماكروفاج وجواه اتنين أورجانيزم وحواليهم هيدروبيك ديجنريشن سميتوها فاكيولز، تمام؟ فاكرين؟ ديبلوباسيلاي دبل، ديبلوباسيلاي دبل دبل معايا؟ وحواليهم هيدروبيك ديجنريشن، ده الماكروفاج برازور بودي ونوكليك سيلز، فاكرينها ولا لا؟ مور كومن في الفيميلز. فاطمه بتقول الحمد لله، بقولها مور كومن في الفيميلز، انا ما اقصدش الميلز، الفيميلز، تمام. يبقى مور كومن في الفيميلز برضه زي الراين زي الاتروفيك رانس، مور كومن في الفيميلز معايا، بيستارت من 15 ل 25 سنه. الحقيقه في مناطق معينة في مصر مشهورة بالرينوس كليروما، تمام، انديميك ان سيرتن ايريز. مين الشرقاوي اللي فيكم؟ شكلك يا عمرو شرقاوي. لا خالص. مين الشرقاوي؟ شرقاوي كوارك. بص بقى انديميك ان سيرتن، سبحان الله يا اخي، اي مرض انديميك يقول لك شرقيه، بلاريزيس يقول لك شرقيه، بلاريزيس يقول لك شرقيه، روح الانديميك يقول لك شرقيه، معانا احسن ناس. انت شرقاوية كمان؟ امال لك كذا بس شوف لك مجال الشرقاوية. طيب انديميك ان سيرتن ارياز زي الشرقية معايا. الحقيقة هو انديميك في شرق الدلتا كلها من دمياط لغاية المنيا، دمياط تأهلية منوفية شرقية، انزل على القاهرة منطقة الهرم تمام. ده يا اولاد الاربع سطور اللي انت الكونس دي انتجرام من ايجيبت، الاورجانيزم كليبسيلا رانوس كرومانتس، ده جرام نيجاتيف انتراسيلا دي بروسيلاي، دي انتراسيلولار دي كلمه مهمه جدا، تمام. بنقول مور كومن في الفيميلز واندميك ان سيرتن ارياز ان ايجيبت. مصر والهند من اعلى نسبه راينوس كلوروما في العالم، ممكن تلاقيه في اوروبا او في شرق اوروبا، مش اوروبا الغربيه، في شرق اوروبا معايا. بعض دول امريكا اللاتينيه زي السلفادور والحتت دي فيها راينوس كلوروما برضه، تمام. نيجي للباثولوجي اللي خدناه السنه اللي فاتت. طابور الراينوس كلوروما بثلاثة ستيجز، اختلاف بين مدرسه القصر العيني وكليه طب عين شمس. دكتور عين شمس يقول لك ايه؟ ان دي تايبس، في اتروفيك تايب اوف راينوس كلوروما، وفي هايبرتروفيك تايب، وفي فايبروتيك تايب. بتوع القصر العيني يقول لك دي ستيجز. فانا فضلت اقول زي دكتور عين شمس، الحقيقه كنت مناصر لهم جدا في الحكايه دي، لان فعلا بشوف اتروفيك تايب ويفضل اتروفيك لغايه ما سبحان الله اكتشفت حاله ونشرتها بره في طفله، وده كان حاجه كيس ريبورت يعني وكانوا بيهم بره جدا بسبب شايل خمس سنين وكده راينوس كلوروما صعب جدا يعني، ده هو يوجوالي 20 25 سنه. فالحقيقه لما بعتها لا قالوا لازم تبقى ستيج، يعني هم صلحوا لي الكلام، قالوا لا ستيجز زي ما درستنا ما بتقول اصلعين يعني، فهي ستيجز اكشولي. هم اعرف من هنا بالرغم من ان الديزيز مش عندهم، لان طبعا المعامل بتاعتهم محترمه جدا، لو اكتشفوا عيان لا محترمين جدا في الكلام ده. فهي ستيجز مش تايبس. الستيج اتروفيك ستيج وبعدها هايبرتروفي لاكتف نيدولار، نيدول يعني هايبرتروفي، ثم يحصل الاند ستيج فايبروز، ومن هذا المنطلق اتسمت بالاند ستيج سكليروزس يعني فايبروزس. من خير بتنشر احد الاساتذه اللي كان رئيس السابق يقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انا عايزك تعرف انا عنده راينوس كلوروما ولا لا من بره باحساس مناخيره. قال ايه لما بتحط كده؟ مناخيره ناشفه قوي. فايبروتيوم العادي مناخيرك تبقى طريه. تاني فايبروتيك سكليروزس. الاتروفيك ستيج زي الاتروفيك راينايز بالظبط، اربع سيمتومز واربع ساينس، وفيها اتروفي الميوكوزا اوف ذا نوز، الميوكوزا اوف ذا تربنت، رومينوز، انت فاهم؟ يعني هي بالظبط الاتروفيك راينايز معايا؟ فرقها ايه؟ فرقها ما تقدرش تفرق. لو جالك عيان كلينيكال وشفت اتروفي لكل حاجه ورومينوس وكراست. هو ده اتروفيك رانايتس ولا اتروفيك ستيج اوف فرنش كروما؟ معرفش. تمام؟ اما لو كان اتروفيك في ناحيه او هايبرتروفيك في الثانيه خلاص ما هو رانش كروما مور ذان وان ستيج. ممكن مور ذان وان ستيج تبقى بريزنت ذا سيم بيشن. لكن لو الاثنين اتروفيك معرفش. ولا حتى بالبايوبسي الاورجانيزم ما بيبانش. شغال بقى ايه؟ احنا قلنا اتروفيك بقى الاثنين زي بعض بالظبط. حاجه واحده. تمام؟ الاتروفيك ستيج اوف رانش كروما هي الاتروفيك رانايتس. اكتف نيدولار ستيج او هايبرتروفيك ستيج. كاركترايزد باي فورميشن اوف انفلاماتوري سيلز. بدليل ان حصل لها هايبرتروفي. الانفلاماتوري سيلز عملت نديول فعلشان كده سميتها هايبرتروفي. النديول فيوزد مع بعضيها نديول نديول نديول عملت ماس. نديول فيوز ماس. على فكره دي هو ده. دي هو ده كاركترايزد باي نيديولز. النيديولز دي مليانه روزر بودي وميكوليك سيلز. الروزر بودي يا اولاد اللي هو ديجنريت برايت بليت بلازما سيل. بلازما سيل وحصلها ديجنريت مفيش معاه نيوكليس. انيوكليت برايت بليت بلازما سيل. اما الميكوليك سيلز اللي انت رسمتها لي من شويه الماكروفاج اللي هو ماكروفاج وجواها الاورجانيزم وهيدروبيك ديجنريشن دي بلوزيفاي. تمام؟ ده الميكوليك سيلز. ده الدايجنوستيك ستيج اللي هو الاكتف نيدولار ستيج او الهايبرتروفيك ستيج. دي الدايجنوستيك ستيج. يعني ايه دايجنوستيك؟ يعني لو خدت بايوبسي هلاقي روزر بودي وميكوليك سيلز يبقى ده تشخصت. اما لو خدت بايوبسي من الاتروفيك مش هتلاقي حاجه. فايبروزس خلاص معايا؟ او يعني اتروفيك اقصد. لو خدت بايوبسي من الفايبروتيك ستيج مش هتلاقي حاجه لان هتلاقي فايبروبلاست وكولاجين كونتنت بس اللي هو الفايبروس تيشو معايا؟ يبقى ده الدايجنوستيك ستيج. كلينيكال بيكشر. الكلينيكال بيكشر بنقول تمر الرانس بالروما بثلاث مراحل زي الباثولوجي. اتروفيك ستيج هايبرتروفيك ستيج اللي هي الاكتف نيدولار ستيج فايبروتيك ستيج. الاتروفيك ستيج سيميلر للاتروفيك راينايتس في كل حاجه سيمتومز وساينس. الاربعه سيمتومز والاربعه ساينس. حد يفكرني الاربعه سيمتومز؟ نيزل اوبستراكشن ديسبايت بروبينوس. نيزل ديسشارج كراستي اوفنسيف. لو شريتها تجيب انوزمي. تمام؟ الاربعه ساينز حد فاكرها؟ اتروفيل ميكوزا، اتروفيل التربريت، ادويلا روبينوس و كراستيشن لو شفتها ستريم. الاكتف نيدولار ستيج ماسس على الناحيتين ريديوس. تمام؟ قلبت الى بايلاترال نيزل اوبستراكشن، بايلاترال نيزل ديسشارج. يا جماعه ما فيش راينوس كروما تيجي ناحيه واحده ما ينفعش على مستوى فيسا رابعة. على مستوى انا اما انت مستوى فيسا رابعة ما ينفعش يجي راينوس كروما يونيلاترال. حد هيجي لك في الكلينيكال باي. تمام؟ لكن ممكن يبقى اكتف نيبولار هنا وفايبروتيك هنا، اكتف نيبولار هنا واتروفيك هنا. مور ذان ون ستيج ميبي بريزنت ات ذا سيم بيشن. طيب بايلاترال نيزر اوبستراكشن، بايلاترال نيزر ديسشارج وكراستي برضه. في اي ستيج بتبقى كراستي معايا؟ طيب اوفنسيف لو انت عايز كله بيعمل اوفنسيف. الساينس بقى لما تيجي تكشف على العيان خصوصا المنظر ده بايلاترال نيزل ماسس او ميديولز يعني بايلاترال نيزل ماسس بدات فين يا دكتور؟ بدات عند الجانكشن ما بين الميكوزا والسكين. ميكوتينيا جانكشن ما بين السكين والسكيبيول والميكوزا والدينوسفاكلين ولا لا؟ يبقى ميكوتينيا جانكشن لان اي جانكشن الاكتيفيتي بتاعته عاليه. فاكر الاكتيفيتي جبال نوبيل ما جانكشن كذلك هنا جانكشن. يبقى بدات عند ميوكوتينيا جانكشن. كلمه ميوكوتينيا جانكشن تحط لي تحتها 43 خط. كلمه مهمه. وبتيجي بسكيو بتتسال شكلها. الفايبروتيك ستيج حصل فايبروس يا دكتوره مريم. يعني ايه فايبروزس؟ فايبروزس من جوه عملت نارون جلينيزا كافيتي كرمشت. حصل ليزا اوبستراكشن. فيبروس من بره غيرت شكل المناخير. فاكر الست الهبرانوس؟ على فكره هبرا يعني عبري. هبرا اللي هو عبري. هبرانوس اللي هي الانف اليهودي. معايا؟ بس ما تتبرعش بيها غير لما هم يطلبوها منك يعني. لو حد سالك عليها. تمام؟ يبقى بايلاترال نيزر اوبستراكشن علشان فيبروس من جوه، اكسترا ديفورميتي علشان الفيبروزس اللي من بره. الانفستيجيشن. هاخد بايوبسي الاقي ميكروب سيلز وروزر بودي في الاكتف نيدولار ستيج. تمام؟ اعمل كالتشر. كالتشر ليه؟ ما ينفعش. ليه؟ لان الاورجانيزم انتر سيلولار. يبقى هتعمل كالشر ازاي اذا كان هو عايش جوه خليه؟ يبقى لازم اطلعه من خليته. تطلعه من خليته ازاي؟ افتر مينسينج اوف ذا تيشوز. تقول لدكتور الباثولوجي انا شاكك في رايو سكليروما، فدكتور الباثولوجي ياخد البايوبس بتاعتك ويحطها في الخلاط ويتحمر، يقوم الخليه تفرقع، يقوم الاورجانيزم يبقى عريان، وبالتالي تعرف تعمله كالشر، ما عادش متداري في السل معايا. وبالتالي الكالشر افتر مينسينج اوف ذا تيشوز. ولو انت مش شايف الاورجانيزم كويس يبقى تستخدم الالكترومايكروسكوبي، لان ممكن هنا فعلا ما يبانش كويس. نيجي للكومبليكيشنز. بص هكبر لك الصوره دلوقتي. ده اشهر عامل رايتوس ترومان ايجنت، انتوا عارفين اللي راح منكم العياده الخارجيه شافه واقف تحت قدام باب العياده الخارجيه قدام عياده الاي تي، واحيانا يبقى في الاسم فوق. اشهر عيان وهيجي لكم هناك دلوقتي. اشهر عيان رايتوس ترومان ايجنت، كلنا واحنا بنكتب كتب كان العيان ده في دماغنا معايا. طيب لو حصل لها سبكيوتينيس اكستنشن، ده حصل له اكستنشن اهو، حصل انسر. او اكبر لك الصوره دلوقتي، حصل انسر وفايبروزس في السكين، طلعت اللكنه جراند اللكنه ساك، اسف، حصل داكروسكليروما. يا ولاد كلمه داكروسوسفايتس يعني انفلاميشن في اللكنه ساك، فداكروسكليروما هو انفلاميشن السكليروما ذهبت للكنه ساك. وهذا اكتشاف مصر، استاذ عندنا الله يرحمه مات السنه اللي فاتت او اللي قبلها مش فاكر، هو اللي اكتشف الداكروسكليروما. تمام؟ ان الرايتوسكليروما ممكن تعمل انفلاميشن في اللكنه ساك، ومكتوبه باسمه ده داكروسكليروما. ترجع على ورا فارنكس، فارنجوسكليروما، تنزل على تحت لارنكس، لارنجوسكليروما اتخنق واحنا عاملين له تراكيوستومي. العيان ده عنده كل حاجه وما يصعبش عليك. ليه؟ ايه المحسن منه؟ ما بيحنش على نفسه في العلاج، اخنا منك وما بيتعالجش. كان عنده ثلاث ميكروباصات من خمس ست سنين، وزمان من بقى 10. واكيد طبعا الشحات بقى. لما بيجي يخش كلينيكال يوم الجمعه. فاهم؟ دكتور محمد مش كده؟ دكتور محمد بيقول لك بتفسح. انت بتفسح. مين اللي قال بتفسح؟ عنده ثلاث ميكروباصات واعتقد هو مرتين او ثلاثه تقريبا. يا نهار ابيض. ليه بخل ده؟ الحمد لله ان معناش احنا ما عشناش نشونات تانية يا ولاد غير الاثنين المفروض. لا لا مفيش. دكتور انت ليه كنت عامل اكتوبر كان يوم يهودي؟ اخص عليك انا بعمل كده برضه بهرج معاك. بالعكس لعلمك انت عارف سبحان الله انا كنت مشرف على كذا حد فيهم ماجستير بعد ما اتخرجت. دول جروا زمان واشرفت عليهم بعد كده. من ألذ العيال ستيل انا كونكتد ليهم اكتر من القصر العيني يعني، لانه بيعجبوني ان دماغهم عاليه قوي. في يوم من الايام ابقى زيهم، انت عارف لما تحط على واحد لما العلم والمذاكره والقرف واكلك، لكن هو عايش حياته بيروح سينما وبيتفسح وبتاع. بالنسبه لك الموضوع ده السنه دي يا دكتور. ايه المهم؟ هيعود. بص بقى مش معنى ذلك ان انا بروح للرذيله. بص يا دكتور جميل، حصل اكستنشن تحت الجلد، دي السر اهي بس الجلد مش باين، هتلاقيها عند العيان السر. افتكرناها كانسر على فكره، خدنا منها بايوبسي ما لقيناهاش كانسر على فكره. رايتوس كروما ممكن تقلب الى ساركوما، فايبروساركوما لو خد الراديشن، كان زمان بيتعالج بالراديشن، تروح قلبه الى ساركوما، عشان كده بايوبسيليت علاج الراديشن. يبقى امتدت طلعت على لكن ملساك، اظن باينه هي بايلاترال كمان بس الناحيه دي اكتر، وعملت بروبتوزس لكن ملساك لما حصل لها انفلاميشن داكروسكليروما. هوريك البلد بتاعه ماس قد كده فارينجوسكليروما، نزلت على اللارنكس مكتوب عندك في القوسين سبجلوتيك، هتعرفها لي يعني ايه في اللارنكس. تمام؟ رحنا عاملين له تراكيوسكوب، حن على نفسه السنه اللي قبل اللي فاتت وخد علاج وكشف، وبعدين الظاهر استخسر بعد كده يدفع زي التاني السنه اللي فاتت. العلاج بتاع الراينو سكليروما ميديكال وسيرجيكال، ميديكال وسيرجيكال. دكتوره فاطمه نفس علاج التي بي، تخيلي ريفابيسين وستريبتومايسين، تخيلي هو علاج التي بي. تمام؟ ريفامبيسين تخيل انها نفس جرعه التي بي وستريبتوم نفس جرعه التي بي تمام. استريبت ريفامبيسين اللي هو ريماكتان في السوق 600 ملي جرام بردي 300 الصبح و 300 اخر النهار على الريق. خلي بالك مشاكل ريفامبيسين ايه؟ بيحمر ويصفر، يحمر البول ويصفر العين هيباتوتوكسيك جونز. هتكتبه العيان النهارده وتقول له لو البول بتاعك نزل احمر ما تقلقش ده مش دم ما تخافش، اما لو عينك اصفرت اوقف العلاج فورا وتعالى لي لان ده هيباتوتوكسيك تمام. ده ريفامبيسين بيتاخد لمده 40 يوم، هو بيحمرش البول بس ده بيحمر كل البول سكريشن حتى العرق معايا، بس يعني اللي مشهور قوي البول. استريبتومايسين 1 جرام انتراماسكولار ديلي، 1 جرام مش 1 ملي جرام، 1000 ملي جرام انتراماسكولار ديلي لمده 40 يوم. عيبه هيباتو اوتوتوكسيك ونيفروتوكسيك، طبعا ما حدش عارف يستخدمه وان كان لازم يتكتب. الكالاي نزل دوش تدوسول بالكراست. فاكر لما انا قلت لك جميع الكرانيوما بتعمل سكندري اتروفيك رايتس بتعمل كراست؟ الكالاي نزل دوش تدوسول بالكراست. سيرجيكال بقى لو في ناس الراجل اللي كان مسدود على الناحيتين اللي انت وريته صورته ده ما بيتنفسش من مناخيره، اعمل له ايه؟ اشيل له الماس بالليزر، اشيل له الماس بالليزر اذا ريموفال اوف ذا ماسز باي ليزر باي الباسكولار اشيلها بالليزر معايا. راديو ثيرابي كان مستخدم زمان ما عادش مستخدم لانه كارسينوجينيك هيقلب الى فايبروساركوما معايا. اللوبس الثعلبه لوبس فالجاريس او التي بي اولا هو كوزد بادينيوتي تي بي بس اللاي واحد عنده تي بي تمام اورجانيزم ضعيف شويه جاء على المنطقه دي ما هو مش تي بي فرانك يعني وبالتالي عمل لوبس. اللوبس ده عباره عن نيديول هنا تيبركلاس نيديول بيسموها يا دكتور عمرو قابل جيلو نيديول قال اذا يجيل التفاح تبقى طريه كده وحمراء عارفه؟ لا ما اعرفش ايه جيلي التفاح جيلي طعم التفاح. المهم هم سموها ابل جيلو نيديول لا ده اسم مشهور جدا ابل جيلو نيديول. السايت بتاعها تخيل انه بيجي عند البيكو دريل جنكشن بس على السيبتوم هنا يعني كارتليجنس ولا البوني؟ كارتليجنس يعني لما يخرم هيخرم الكارتليج ولا البون؟ كارتليج. الكلام ده مهم تمام. يبقى عند البيكو دريل جنكشن تمام في الكارتليجنس بارت وبالتالي بيحصل لها ulceration فتؤدي الى perforation. مش عايز كلام اكتر من كده. تريتمنت بتاعها انتي بيركلس زي الريفامبيسين تمام وبعدين الكلينيزال دوش ليه؟ لانها بتعمل secondary atrophic rhinitis كراست to dissolve the crust. surgical correction للديفورميتي يا دكتور بعد ما السيبتوم اتخرب سد له الخرم ما هو ده surgical correction للديفورميتي تمام. السيفلس السيفلس اولا السيفلس كوست باي باي سبايروكيز اسمه تربانيوما فاليدا تمام. يا اولاد احد الاساتذه العواجيز بيدخل الشفره يغريك في السيفلس والتي بي كانه مايكروبيولوجي. الستين بتاع التي بي اسمها ايه؟ قلتها لكم قبل كده. الستين بتاع التي بي وبتاع الليبروزي وبتاع السيفلس تمام. الكالتشر بتاع التي بي على ايه؟ هو الاسئله دي بيسالها كتير تمام؟ تمام؟ يبقى ده كورس من تربانوما غالبا. انواع السيفلس ايه؟ يا اما كونجنتال سيفلس الام عندها سيفلس فالسيفلس بيعدي البلاسينتا البيبي جاله سيفلس تسيلس بنسب سيفلس يبقى ده كونجنتال. يا اما اكوايرد اكوايرد يعني انا كنت مولود نورمال وزي الفل تمام حصل ان انا اتعديت من حد طبعا هو سيكشوال ترانسليت ديزيز برايمري عن السايد اوف انفكشن يعني على جينيتاليا هو سيكشوال ترانسليت ديزيز تمام. جينيتاليا التيب اوف ذا تانج الليبس التيب اوف فينجر الحاجات المستخدمه ديورنج سكس تمام. ده البرايمري نيديول اسمه تشانكر وبعد كده هيدي جنريت بعد اسبوعين ويختفي ويدخل في السكندري. السكندري ستيج ده اللي كان بيعمل ايه؟ كوندايلوما داتا اللي هي بيوكاس باتشز تمام؟ البيلوما لا، والالسر بتاعته اسمها ايه؟ سيرفيشنس ألسر أو سنين تراك ألسر، فاكرينها ولا لا؟ كنت بسموها في الباثولوجي سيرفيشنس ولا سنين تراك؟ مشطوب. لا غدة السبس. قالوا لنا خلاص بقى دلوقتي حلتين من سنين شكرا. لا لا السبس رجع تاني. ما أعرفش ولا رجع. لا السبس رجع تاني. السبس والبيبي. تمام؟ طب يا ولاد امريكا كانت بتعمل ريسيرش عن السيفلس قريب في دوله من دول امريكا اللاتينيه، وفي مش عارف الناس عارفين قضايا على امريكا، مش كانوا بيعملوا تجارب عليهم قريب قريب ده الاسبوع اللي فات او اللي قبليه، من ضمنهم على كذا ديزيز بس من ضمنهم السيفلس، يعني مش عارف جواتيمالا ولا مش عارف دوله كده غريبه، فكانوا واخدين الناس بتوعهم عاملينهم فرق تجارب وعمالين قلت لما شفت البرنامج قلت ده فين العرب؟ حاجه غريبه قوي، اكيد واخدينهم من حاجه ثانيه. حاجه اسهل من شويه. حاجه اللي هو احنا يعني. اه ما تنسيش ان انا لا احنا. اه طيب. المهم السكندري سيفلس اللي هو في ميوكاس باتشز والبيلوما لاتا تمام؟ نيجي للتيرشري اللي هو الجاما. مهم قوي اسم جاما. الجامعة دي هناخدها لوحديها الديتيلز، بس انا بدي اقول حاجة ان الكونجنيتال سيفلس يظهر اول ما العيل يتولد يبقى ايرلي، يا يظهر نوع يا يتولد نورمال ويظهر ليتر اون يبقى ليت. على فكرة لما تلاقي واحدة كل ما تحمل تسقط كل ما تحمل تسقط تسقط تسقط ومدة الحمل عمالة تزيد كل مرة، الاول حمل قعد 5 6 شهور، تاني حمل 7 8 شهور، تالت حمل 9 والواد نزل مات، رابع حمل مش عارف، يبقى ده عندها سيفلس. ريبيتد ابورشن مع برونج ديوريشن كل مره، مع الواد اتولد اول مره ميت، تاني مره اتولد عايش ومات بعدها مش عارف شهرين ثلاثه، انت فاهم؟ هو ده السيفلس، ده الكونجنتال سيفلس. ممكن يظهر ايرلي وممكن يظهر ليت. الايرلي ده الولد اللي بيتولد بستفنس اللي هو نيزا ديستشارج بيرسيستنت في كوبريلا ديستشارج وبستراكشن، بس ما تشوفيش اي عيل مبربر تقول لك انت عامل سيفلس، يبقى ده اللي هو السكندري سيفلس ايرلي اللي هو فيه راينايتس بيرسيستنت راينايتس، ده عامل زي البرايمري اعمل سهم كده، اما ليه زي التيرشري لا ده عامل انا اسف زي السكندري انا اسف زي السكندري. الجامر الجاما هي التيبركلوما في التيبركلوزس، هنا بنسميها جاما بتاع السيفلس، معايا نديول مكونه من انفلاماتوري سيلز. السايت بتاعها هتحصل فين؟ حد شطوره يفكر هو اللوبس يحصل فين؟ انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور كارتريجنس بارت. السيفلس ورا في البول. ليه؟ لان السيفلس ديزيز اوف ذا بلاد فيسلز ان ذا افيرز اوف الادفانس. والبون اور فاسكولار الكارتريج جاء فاسكولار وبالتالي يحصل في البون. فهمت يا نانسي؟ ما تدخليش الشفا وتقولي له علشان السيفلس ديزيز اوف ذا بون، نو السيفلس ديزيز اوف ذا بلاد فيسل والبون اور فاسكولار، فيجي في البون فيعمل نديول في البون ويخرمها، يخرم كده البسترو بارت ولا الانترو بارت بتاع السيبتم بوستيريور اللي هو البوني سيبتم. الله انت ناسيه ان البوني سيبتم ده تحت الهارد بلد، يبقى يروح خرم الهارد بلد، يروح خرم الهارد بلد معايا، يبقى اذا يخرم الهارد بلد بلدنا الفيستو غير الاورا الماكسيلاري تمام. يبقى اذا هو بيعمل بيركوريشن في البوني بارت وساد النوز، يعني ايه كلمه ساد النوز؟ هو ساد النوز اهو سادل يعني هابط هبطان المناخير اللي مش عارف اسمها باللغه العربيه يعني هو الترم العادي فطسانه كده، هي فطسانه انا ليه؟ اولا ليه؟ علشان العظم اتكسر فالمناخير كلها وقعت، الخيمه كلها وقعت معايا، فتلاقي المناخير حصل لها سدل، سدلنج يعني سقوط معايا، زي فاكر الساجد عامله زي كده سقوط سدل ابطال. طيب يبقى اذا هتعمل بيرفوريشن في الهارد بلد والبوني سيبتم، التريتمنت نفس التي بي بس شيل كلمه انتي بنكراس وحط انسبليت زين بنسلم الكاليزا دوش سول بنكراس سيرجيكال كوريكشن ديفورميتي. ده طبعا هنعمله من اكيد وهجيب لك التعارض وتعملها انتيشن. الليبروس زي كده بالظبط زي لوبا بالظبط تمام. كوست بالمايكرو بكتيريا بيبي معايا السايد بيحصل في الانتو بارك زي الابيجيونال تيوب بالظبط. وبالتالي ده هيخرج كارتليجنس ولا البوني كارتليجنس. يبقى نعيد مع بعض كده مين الوحيد اللي يخرج البوني سيبتم؟ بينما الكارتليجنس سيبتم بيحصلوا بالكوريشن بايه؟ لوبس او ليبروس. واللوبس الاول لان اللوبس اصغر. تريتمنت شيل انتي بيركلس وحط عليك الليبروبيلس برضه للفامبيسين او الدابسون او السلفون معايا كلاينز الدوش سيرش كوريكشن ديفورمتي. فانجل انفكشن اخر ايضا فانجل انفكشن بكره السبتم والالرجيك راينايتس دكتور محمد معايا الفانجل انفكشن. بصوا يا ولاد اولا الفانجاي منبوب ضعيف لا يغزو الا جسد ضعيف ضعيف جدا. تبني الدايبيتكس هم اللي جيلهم الامراض دي معايا الايدز وهكذا. يبقى بتحصل مع الاميرو كومبرومايز. وقلت قبل كده كلمه اميرو كومبرومايز عكسها اميرو بومبت عشان بس اسئله الام سي كيو. اميرو كومبرومايز يعني الاميرت واقعه, اميرو بومبت يعني الاميرت قويه. اذا في الاميرو كومبرومايز بيشنت زي الدايبيتكس والايدز انواع انواع الفانجل انفكشن ولا ابويا محمد لا ما تولعش من عندك. ايوه واحد بس اللي ورا. بص بقى انواع الفانجل انفكشن اعتبر ده العين ده الفرونتال ساينس ده الاثمويد ده الماكسيلاري فرونتال اثمويد ماكسيلاري وده ميزل سيستم. هنا التربنت الانفير تربنت والميدل تربنت والسبيري. بص بقى المفروض الميدل فوق شويه يا اما يحصل ماس جوه الماكسيلاري ساينس مايسيتوما مايس اللي هو فانجس مايس فاكر اوتو ماي كوزس اوما يعني ماس مايسيتوما يعني فانجال بول كوره فانجاي فانجال بول ويذن ذا ساينس تمام. يبقى مايسيتوما فانجال ماس ويذن ذا ساينس ودي ما تعملش سيمتوم جنب ايه يعني كانها ساينوسايتس ماس جوه الساينس. هل عملت اوريجن للبون ولا اي حاجه؟ ابدا ده مكروب ضعيف. اللي بعدها اكبر شويه اندولنت. كلمه اندولنت يعني متداري. محمد او ازرق محمد محمد مش كده؟ عمرو اصحى معايا. بص يا عمرو الاندولنت يا عمرو بقى يسرح على كل الميكوزا بعد ما كان لوكالايزد بقى كل الميكوزا. استيل الموضوع مش خطر. اندولنت ده متداري في الميكوزا بس. الاثنين دول مش هيعملوا مانيفستيشن جامده. هتعتبرهم ساينوسايتس ومش هتعرف ان فانجل انفكشن اصلا. هيجي لك بالكلينيكال بيكشر بتاع ساينوسايتس. معايا؟ يبقى مايسيتوما واندولانت بيأفكت الميكوزا. نيجي للنوع الاكبر. وبعدين الاكبر الاخير الفيتن هنا. الاكبر ده الرجيك فانجل ساينوسايتس. اولا كوزد بالاسبرجيلاس فاميجيتس. بيسموها اسبرجيلوزس. يبقى ده كوزد بالاسبرجيلاس. كاركترايزد باي بص كده ده السي تي بتاع الفانجس. كل دي ماس ماليه الساينس وماليه النوز. ملاحظ لونها جريء منقطه نقط بيضاء جامد قوي ونقط اخف. كالسيفيكيشن بيسموها موزايك ابيرانس او هيتروجينس اوباستي. هو ده الفانجل انفكشن. ملاحظ الحاجه الغريبه الثانيه ان دخل على الاوربت ده العين اهي داخل على اللامنا بابريشيا وزق ان البول بتاع الساينس على النوز. اذا بتعمل بول اكسبانشن. انا الاول كنت مايسيتوما ماسك جوه الساينس بعد كده افكتيف الميكوزا بعد كده حاجه هتزق العظم بعد كده هيدخل على المخ. خلي بالك الاخير. اذا كاركترايزد باي بي سي جي بون اكسبانشن اهو تمام. السي كالسيفيكيشن اللي هي هيتروجينوس اوباستي بيعمل كالسيوم ديبوزيشن اهو. الجي جرينش مد مد يعني وحل طين. جرينش مد ام يو دي جرينش مد وحل اخضر. ده انا كنت شيك وانا بكتبها كتبت ديستشارج مش ديستشارج هي واحده طين اخضر معايا جرينش مد تشخص يا دكتور عمرو الفنجر انفكشن ده ازاي الالرجي فنجر سينوسايتس وانت بتعمل عمليه بالمنظار اول ما تخرج من الساينس علشان تنظفه تلاقي حاصل مد مره واحده طالع لك اول ما خرجته هو ده طب استنى عليا هم ليه سموها الالرجي فنجر سينوسايتس هو الفنجس ده مش انتيجين يبقى هيتكون ضده انتيبودي مو بروتين هيتكون ضده انتيبودي اذا حصل انتيجين انتيبودي رياكشن في النموذج واي انتيجين انتيبودي رياكشن اللي هو حساسيه الرجي فسموه الرجيك فانجر سينوسايتس واي الرجي في النموذج ينتج عنه بولب لحميه حساسيه عمليه لحميه تمام ليه اصل الانتيجين بودي رياكشن هيعمل اديما اديما اديما اديما فالاديما تصبح يكون تروح مدلدله على انها بولب صحيح تمام يبقى اذا يبقى اتكوزس بوليباي بس المشكله دي يوجوالي يونيلاترال ليه بتقول يونيلاترال لان ده مش سيستميك ديزيز ممكن تيجي يوني او باي بس هي يوجوالي يوني ولكن هو الديزيز ده في الايمون سيستم بتاعه هو سيستميك الرجي اللي عنده الرجي برايمايز ده في الايمون سيستم بتاعه اما ده الرجي اجينست حاجه لوكال فانجس وبالتالي يونيلاترال معايا يبقى اتكوزس بوليباي الكلمه هنا بقى فصص لي كلمه كلمه على فكره دي بوليب ميكوزا ايديمتس بوليباي اهي ايديمتس ميكوزا دندلت ايديمتس ميكوزا دندلت وهكذا فصر لي بقى التريتمنت على حسب الاسم الرجيك يبقى انت الرجيك فنجل يبقى انت فنجل عملت بوليباي يبقى اشيلها بالمنظار فهمت الكلمه انت الرجيك كورتيزون كورتيزون ايه يا دكتور ده انت بتقولي مينت واقعه والفنجس وبتاع وانا رتب انت فنجل يبقى كورتيزون انت الرجيك انتي فانجر زي الفلوكونازول او كيتوكونازول تمام ثم سيرجيكال ريموفال للبوليباي اندوسكوبيك ساينس سيرجري عمليه بالمنظار اندوسكوبيك اي عمليه بالمنظار اسمها اندوسكوبيك ساينس سيرجري واشيل البوليباي بيها تمام حد مش فاهم حاجه يبقى الرجي اجينست الفانجل انتيجين اخر حاجه بقى اسمها انفيسيف فيتال مميته انا هخلص حالا يا ناس معلش انا اسف يمكن علشان بس اتكلمنا في الاول دقيقتين ميوكورمايكوزيس الكتاب مش غلط ده هي اسمها كده يا دكتور محمد مش ميوكو ميوكور مايكوزيس تيشو ميته بيموت التيشوز ده بيموت الانسان تمام ميوكورمايكوزيس مايكوزيس يعني فانجس ميوكورمايكوزيس او انفيسيف فورم للاسف الشديد المرض ده بدا ينتشر من حين للتاني بيجي لنا حالات مع رينال دياليسيس ورينال فيلير اللي زاد جدا والاميونيتي وقعت الدايابيتكس الايدز وهكذا الميوكورمايكوزيس اسمه الثاني بص الايد بتعمل ايه راينو اوربيتال راينو سيريبرال بدا راينو راح للاوربت عمل عيان بدا راينو راح للبرين دمره معايا طيب ايه ده فيتا ديزيز عيان واحد بس في حياتي اللي شفته عايش الى الان تخيل مع ان في ناس بتدعي ان شافه بس اي دونت ثينك انا شفت عيان واحد وكان سنه 18 سنه وكان واد عنده شبرنا الدايابيتس تمام يبقى فيتال ديزيز بتحصل في الان كنترول دايابيتس دايابيتس كيتو اسيدوز مثلا السايد راينو اوربيتال راينو سيريبرال راينو هو بيدمر الانتما بتاع الارتريز بتاع الارتريولز بتاع النوز وبالتالي الدم يتجلط جوه المناخير الارتريز فقعت فالدم اتجلط بس ما يعملش بستاكس بستاكسس يعني ولكن هو بيدمر الانتما فالدم اتجلط جوه الارتريز الدم لما اتجلط اسود بلادي بلاكش ديستشارج مفيش هنا يونيلاترا ده هو هيبتدي ناحيه ويروح للثانيه ويدمر الوش كله معايا يبقى اذا بلادي بلاكش ديستشارج الاوربت يروح له على الاوربت حاجات الاوربت بروبتوزيس كيموزيس اوفثالموجليشيا ديمينيوشن للفيجن دي بلايندنس بروبتوزيس حوز العين لما تكون ورا العين اوفثالموجليشيا شلل في عضلات العين لما افكتنج المصل كيموزيس حمار العين و ديمينيوشن للفيجن شوف بعد ما العين اتدمرت البروبتوزيس اختفى ورجعت لورا بتموت خلاص السيريبرال يعمل نيرف بولس او سيريبرال بارالس التريتمنت ثالث مره اقول مرض في الدايابيتيك ويموت قلتها في الميكروزايتس قلتها في المالجنان دايكسترنا وبقولها النهارده في الميوكورمايكوزيس انا عايزكم تبقوا كونشس يا جماعه مستواك في الامتحان اللي فات ما كانش عليه اللي هو السبت بتاع الاسبوع اللي كان خالص. خليكم كونشس وانا بتكلم الكلام ده، يعني خليكم مركزين وانا عمال اجمع لكم الحاجات دي معايا. Hospitalization and control of diabetes دي كلمه بتتكتب ستاندرد في الثلاثه ديزيزز، طالما مرض يموت وعنده السكر يبقى hospitalization and control of diabetes. انتي فانجل، لا يا دكتور عمرو مش اي انتي فانجل، ده مش زي الالرجيك فانجس اللي نسيت بتعمل شويه، ده فانجس بيموت. اذا نقي له اقوى انتي فانجل سمعت عنه. وما هو اقوى انتي فانجل السنه اللي فاتت؟ امفوتريسين بي. انت تعرف ان الامفوتريسين بي ده ما بيموتش الفانجس، ده بيموت العيان نفسه. ما هو ده اقوى واحد توكسيك معايا تمام. انتي فانجل امفوتريسين بي وطلعوا من الوقت منه لايبوزوما ليستوكس لايبوزوما تايب امفوتريسين بي معايا. ده هيباتو توكسيك ونيفروتوكسيك. علشان افكرك بيه، لو دكتور الاي ان تي حجز عين ميكرو مايكروس في الاسم بتاعه واداله امفوتريسين بي والعين مات يدخل السجن، لان لازم الدكتور البطل يظبطه لان هو باتو توكسيك ونيفروتوكسيك. ياما واحنا نواف كنا نحجز ميكرو مايكوزس، انا عارف كده ولا كده ان العين هيعيش ولكن هيموت، ولكن لازم نتبع القانون. فكنت نادي الدكتور البطنه هو اللي يكتب لي على روشته ويمضي، لازم الدكتور عيل يتظبط. انا مالي هيدخل في رينال فيلير وهبات فيلير تمام، يبقى هبات توكسيك ونيفروتوكسيك. سيرجيكال ديبرايدمنت، انت مش بتقولي بيموت التيشوز؟ بياكل الوش نوز وبلت وبتاع، البلت اهو متاكل النوز من جوه اهي متاكله تمام. اذا اشيل التيشوز الميته. تخيل عين واحد بس اللي عاش، اللي عاش لي في الموضوع ده سبحان الله، كان عنده اللي هو كان عنده 18 سنه.